مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ. مؤلف الكتاب حمد الجاسر، ناشر الكتاب دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أمير الرياض حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تقدم دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر هذا البحث عن تاريخ مدينة الرياض. حمد الجاسر في 15 من رجب عام 1386 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت تحدثت في مناسبات عن تاريخ مدينة الرياض، ونشرت صحف البلاد والأهرام وقافلة الزيت والأديب واليمامة مقالات لي في الموضوع، فأظهر لي كثير من القراء رغبتهم في نشر خلاصة ما كتبت في الموضوع في كتاب، وها أنا أستجيب لتلك الرغبة راجيا أن يمهد ما كتبته السبيل للباحثين، وأن يلقي ضوءا على جوانب من تاريخ هذه المدينة الكريمة. في رجب سنة 1386 الهجرية. حمد الجاسر. مقدمة. قامت مدينة الرياض على أنقاض مدينة حجر، ولهذا فإن تاريخ المدينتين واحد، وعرفت مدينة حجر بأنها أقدم قاعدة لإقليم اليمامة. يوجد هامش حول إقليم اليمامة يقول: وفي صدر الإسلام كان اسم اليمامة يشمل من الناحية الإدارية ما حدده صاحب كتاب بلاد العرب للأصبهاني بقوله: جابيها يجبي بجوف المربد مربد البصرة، وجابيها يجبي بركبة وبينها وبين قرن ومكة ليلة، وجابيها يجبي برمال اليمن قريبا من صنعاء، وجابيها يجبي البحرين، ومنبر الإحساء يدعى عليه لصاحب اليمامة، وواليها من قبل عامر اليمامة، وهو من هذا الوجه يجبي بجبل طي قريبا من جار البحر عند وادي القرى، وذلك أن جميع قيس جبايتها إلى اليمامة ما خلا بني كلاب، فإن جبايتهم إلى المدينة. قال: جابيها يرد لينة، وهي ماء لبني غادرة من أسد، أي أن عمل اليمامة إداريا في ذلك العهد يشمل من البحر الشرقي إلى العراق إلى لينة إلى وادي القرى العلا والحجر إلى الجار ميناء المدينة إلى قرب قرن مكان الإحرام لحجاج نجد إلى قرب صنعاء فرماد الربع الخالي. انتهى الهامش. وهو الإقليم الذي يشمل في العهد الحاضر ما يدعى العارض وسدير والمحمل والشعيب والوشم والخرج والفرع الحوطة والحريق والأفلاج. والبحث في تاريخ مدينة حجر يستلزم البحث في تاريخ سكان هذا الإقليم ممن اتخذوا هذه المدينة قاعدة لحكمهم. ومن المؤسف أن المصادر التاريخية المدونة المعروفة لا تتضمن معلومات مقنعة من حيث التفصيل والصحة عن تاريخ سكان البلاد في عهودها القديمة، وكل ما يجده الباحث فيها نتف أخبار مقتضبة متضاربة، ولم يعثر على شيء من الآثار القديمة يمكن من إبراز بعض الجوانب التاريخية او يرسم للمعنيين بالدراسات التاريخية طريقا واضحا، اذ لم يجري حتى هذا العهد تنقيب عن الاثار، وليس من المعتقد العثور على شيء منها بارز للعيان، اذ الجهل لم يبق على شيء من ذلك. الاثار الباقية. ولقد خلف الماضون اثارا لو بقيت لألقت ضوءا على بعض ما خفي من الجوانب التاريخية المتعلقة بهذه البلاد، مما نجد المتقدمين من المؤرخين حينما يتحدثون عنه يجنحون الى الخيال ويميلون الى المبالغة. فقد كان في بلدة سدوس، وتعرف قديما باسم القرية بصيغة التصغير، قصر مبني بالصخر المنحوت ينسبه المتقدمون الى سليمان بن داود عليه السلام كعادتهم في نسبة كل شيء عجيب حسن الصنعة اليه لتسخير الجن له، كما قال المعري. وقد كان ارباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. وقد بقي من ذلك القصر الى اول القرن الحالي بناء شاخص كالمنارة فيه كتابات منحوتة في الصخر. فلما رأى اهل القرية السياح يقصدون المكان بمشاهدة ذلك الاثر هدموه نفورا من الاجانب. ويروي المؤرخون ان اثار قبيلة طسم في البناء بقي شيء منها الى اول القرن الرابع الهجري. ان الباحث في تاريخ هذه المدينة، والامر كما ذكرنا لا مناص له من الرجوع الى ما في المؤلفات المعروفة عن تاريخها القديم، مهما شاب ذلك من ضروب المبالغة وخالطه من الاغراب في الخيال. وهذه المعلومات الموجزة لا تفي الموضوع حقه من البحث والاستقصاء، ولكنها خلاصة ما يستطيع المتعمق بدراسة تاريخ هذه المدينة ان يظفر به في ثنايا المؤلفات التاريخية المعروفة. مدينة حجر، معنى اسم حجر. يعلم المتقدمون من المؤرخين تسمية حجر بأن عبيد بن ثعلبة الحنفي لما أتى اليمامة ووجد قصورها وحدائقها خالية من سكانها من قبيلة طسم بعد فنائها وتشتت الباقين منها واختلاطهم في القبائل العربية الأخرى، احتجز منها 30 قصرا وثلاثين حديقة، فسميت حجيرته حجرا. ولكن تلك المدينة كانت موجودة قبل نزول بني حنيفة فيها في عهد طسم، حيث كانت تسمى خضراء حجر. وكلمة هجر والهاء والحاء حرفان حلقيان يكثر بينهما الإبدال، يقصد بها في لغة العرب العاربة قرية. قال الهمداني في صفة جزيرة العرب: والهجر القرية بلغة حمير والعرب العاربة، فمنها هجر البحرين وهجر نجران وهجر جازان. موقع مدينة حجر. ويفهم من كلام المتقدمين ان مدينة حجر تشمل قصورا متفرقة محلات تتخللها حدائق النخيل، وانها كانت تمتد على ضفاف وادي الوتر من الشمال الى الجنوب باتجاه الوادي، وتنتشر فيما بينه وبين وادي العرض. ويروي المتقدمون ان عبيد بن ثعلبة الحنفي لما نزلها نزل منها في الشط قرية كانت في قبلة حجر بين الوتر والعرض، قد اكتنفها حجر وفيها حصن ماطق الذي تحصن فيه عبيد الحنفي لما نزل حجرا. والوتر هو الوادي المعروف الان باسم البطحاء، الذي يخترق مدينة الرياض كما كان يخترق مدينة حجر في الماضي من الشمال إلى الجنوب. والأرض هو الوادي المعروف باسم وادي حنيفة وباسم الباطن أيضا، ومدينة حجر كانت تقع بين هذين الواديين، إلا أنها تنتشر على جوانب البطحاء شرقا وغربا، وتمتد بامتداد الوادي في الربوات التي تنخفض عن التلال الصخرية وترتفع عن مجرى السيول فيما بين الجبل المعروف قديما باسم الخربة وحديثا باسم أبو مخروق، حتى تقرب من بلة منفوحة حيث يتسع أسفل الوادي قبل التقائه بوادي العرب. من تاريخ حجر القديم، عرف اسم حجر أول ما عرف مقرونا باسم تصمة على ما وصل إلينا من مصادر تاريخية. قال الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب: الخضراء خضراء حجر التي التقطها عبيد بن ثعلبة بن الدؤل ولم يشرك فيها أحدا، وهي حضور تصم وجديس يعني قاعدة ملكهم، وفيها آثارهم وحصونهم وبتلهم الواحد بتيل، وهو مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين. قال أبو مالك من مشايخ الهمداني: لحقت منها بناء طوله 100 ذراع في السماء. قال: وقيل كان منها ما طوله 500 ذراع. من أحدها نظرت زرقاء اليمامة إلى من نزل من عوجان من رأس اللام مسيرة 2 يوم وليلتين، وكان جديس تسكن الخضرمة، وكان التصم تسكن الخضراء. انتهى كلام الهمداني. ويفهم من كلام المتقدمين أن قبيلة تصم كانت أمة عمرانية متحضرة استوطنت الواديين الوتر والعرب وما بقربهما من الأمكنة، ففجرت فيها العيون وشيدت كثيرا من الحصون لحماية الزروع والحدائق. غزارة الماء قديما في الواديين، ولقد كانت مياه الواديين في الماضي غزيرة، وكانت بلاد اليمامة كلها من أخصب البلاد وأكثرها مياها وزروعا ونخيلا، وكانت مدينة حجر تسقى قديما من العيون. ويشاهد المرء عندما يسير على شفير وادي البطحاء الغربي متجها من الرياض إلى منفوحة، يشاهد سلسلة من القضائم الخرز تمتد حتى تصل إلى الروضة الواقعة شمال منفوحة في مفيض الوادي، والتي تدعى الآن الخضرمة، وقد عددت من تلك القضائم في إحدى المرات أكثر من 30 خرزة، وهي تمثل مجرى عين قديمة. العيون القديمة، قال ابن الفقيه في مختصر كتاب البلدان: وعيون اليمامة كثيرة، منها عين يقال لها الخضراء، وعين يقال لها الهيت. وهنا يوجد هامش يقول: يقع شرق الرياض سلسلة من الجبال تمتد من الشمال إلى الجنوب تسمى العرمة، ويفصل بينها وبين المنبسط الفسيح الذي تقع فيه مدينة الرياض سهل منخفض يشقه وادي السلة، الوادي الذي ورد في الشعر القديم كشعر الأعشى وغيره. وفي الطرف الجنوبي من تلك السلسلة الجبلية يوجد منهل هيت، وهو عبارة عن فوهة في الجبل يصعد إليها 4 أمتار، ثم ينزل في تلك الفوهة إلى مستنقع عظيم من الماء مظلم لا تشاهد أطرافه، ويلاحظ فيه أن الماء هناك غير راكد، ولا يدرى إلى أين يتجه. وقد يكون في القديم عين جارية إلى الأرض الواقعة جنوبة تحت الجبل وفيها رياض صالحة للزراعة. وهيت المذكور من أشهر مناهل تلك الناحية، ومما ينسب للإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله من الشعر العامي قوله: وردهن هيت وأخطاه الدلولة، والموارد غير هيت مقضبات، وأهل الطرف منسوع لجديلة، مضواه الليل دون مغرزات، روحنا قبل العشاء يم الثميلة، دمر تضفي عليهن العبات. يصف رحمه الله ركبا اتجهوا إلى الرياض، فعلموا أن الموارد غير هيت قد حماها الأعداء، فاتجه الركب ليرد هيت فأخطاه الدليل، وذلك أنه في شعاب من شعاب الجبل غير واضح لكثرة شعاب الجبل. ويصف إبل ذلك الركب بأنها اتجهت إلى الثميلة وهي المورد القليل الماء لما لم يقدروا على ورود الماء العد، وأن تلك الإبل من الظمأ ضامرة منضم بعضها إلى بعض بحيث لو وضعت فوقها عباءة لاضفت عليها وغطتها. ثم يقول: هنيئا للمحبوب الناعم الترف ذي الغديرة المسترسلة منسوع الجديلة، ما جنه الليل وهو خارج المدينة دون مغرزات، بل بات آمنا مستقرا، ومغرزات سلسلة من القور تقع شمال الرياض. انتهى الهامش. وعين بجو تجري من جبل يقال له الدام. ويوجد هامش يقول: الدام هو التل الواقع جنوب الخرج الممتد بمحاذاة الأرض الزراعية، وهو عبارة عن هرشفة من الأرض ظهرة، أو كما يقول أهل نجد صفراء صخرية، يفصل بين الخرج وبين أرض البياض. انتهى الهامش. وبجو عين يقال لها الهجرة، ولا يشرب ماؤها لخبثه. وبالمجازة نهران، وبأسفلها نهر يقال له سيح الغمر. وبشأن المجازة يوجد هامش يقول: المجازة أسفل حوطة بني تميم لا تزال معروفة. انتهى الهامش. وبعلاها قرية يقال لها نعام، بها نهر يقال له سيح نعام. وهذه العيون والأنهار التي ذكرها ابن الفقيه تقع في الخرج في الحريق وفي وادي حوطة بني تميم ما عدا الخضراء وعين هيت. من حصون اليمامة: وقد عرف عدد من الحصون التي شيدتها قبيلة طسم في حجر، منها بتيل حجر، وهو كما يصفه ابن الفقيه قصر مشيد عجيب من بناء طسم. يوجد هامش ويصفه الهمداني صفة جزيرة العرب صفحة 14 نقلا عن شيخه النجدي أبي مالك أحمد ابن محمد ابن سهل ابن صباح الشكري الوائلي: هن مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء. قال أبو مالك: لحقت منها ما طوله 100 ذراع في السماء. ويرى بعض الباحثين أن كلمة بتيل مكونة من كلمتين: بت بمعنى بيت، وإيل بمعنى الله أي بيت الإله. انتهى الهامش. ومعتق القصر الذي تحصن فيه عبيد بن ثعلبة الحنفي لما استولى على حجر، وهو من أشهر قصور اليمامة، وكان على أكمة مرتفعة مطل على الواديين، ويقع في الشط إحدى قرى حجر. ويعلل البلاذري في فتوح البلدان تسمية معتق بقوله: سمي الحصن معتقا لحصانته، يريدون أن من لجأ إليه عتق من عدوه، غير أن ياقوتا الحموي يورده بالنون معنق، ويورد فيه بيت الشاعر: أبت شرفات من شموس ومعنق، لدى القصر منا أن تضام وتضهد، والشموس من حصونهم أيضا، وكذا الثرمانية على ما جاء في مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه. ولقد بقيت آثار تلك الحصون معروفة إلى صدر الإسلام، وشاهد أبو مالك أحمد بن محمد بن سهل بن صباح البشكري المجدي شيخ الهمداني بقاياها في أول القرن الرابع الهجري. في أي عصر عاشت طسم؟ يعد المؤرخون طسما وجديسا من العرب العاربة البائدة، ويقرنونها بقبيلة ثمود، ويرجعون القبائل الثلاثة إلى جد واحد هو سام بن نوح، فيقولون ثمود وطسم وجديس أبناء إرم بن سام. وبعضهم يرى أن طسما تنسب للأود بن سام وأنها أقدم من جديس، ولا جدوى من وراء هذا الاختلاف إلا من حيث الاستدلال به على تقارب العصر الذي عاشت فيه الأمم الثلاث. وثمود وإن كان تاريخها أشهر من تاريخ طسم لذكرها في القرآن الكريم ولبقاء بعض الآثار المنسوبة إليها في بلدة الحجر بقرب العلا، إلا أن عصرها لا يزال مجهولا. وقد ورد اسمها في جملة البلاد التي غلبها سرحون الملك الأشوري سنة 715 قبل الميلاد، وورد ذكرها في كتب اليونان في القرن الأول للميلاد وبعده، على ما ذكر الأستاذ جورج زيدان الذي يقرر أن الكتابات الموجودة في الحجر ليست باللغة الثمودية، وإنما هي آرامية تختلف عن خط المسند الذي يكتب به قدماء اليمنيين، والذي ينبغي أن يكون هو القلم الثمودي إذا كان الثمود من عرب الجنوب كما ذكر ذلك قدماء المؤرخين. إلا أنه يعود فيقرر العثور على آثار من ذلك القلم المسند في العلا، فيه أسماء ملوك لحيان فعرف بالكتابة اللحيانية. وأشار إلى أن بعض المستشرقين يرى أن لحيان الذين ورد ذكرهم في تلك الكتابة هم بقية ثمود. ونقل الهمداني عن زبور القديم أن قبيلتي طسم وجديس من أبناء قحطان بن عابر، الإكليل جيم واحد صفحة 119. وكانت طسم تسكن في وادي العرب والوتر وما بقربهما، إلا أن نفوذها كان يشمل كل بلاد العروض أو اليمامة والبحرين. وكان من آثارها في الإحساء حصن المشقر، وتسكن جوارها قبيلة جديس في جو اليمامة الخرج ونواحيه. سبب هلاك القبيلتين وما وصل إلينا من أخبار هاتين الأمتين لا يصلح أن يكون أساسا للبحث يعتمد عليه تاريخيا، مع أن عالمين جليلين من علماء القرن الثاني والثالث الهجريين أفردا لأخبارهما تأليفين خاصين، هما ابن الكلبي وأبو البختري وهب بن وهب القرشي على ما روى صاحب الفهرست، ولكن كتابيهما لم يصل إلينا. ويروي المؤرخون في سبب هلاك هاتين الأمتين قصة هي إلى الخرافة أقرب منها إلى الحقيقة، إلا أنها على درجة من الإمتاع والطرافة، وشهرتها في كتب التاريخ تغني عن إيرابها كاملة، فلذا نكتفي بخلاصتها. كانت السيطرة لطسم على جديس، والملك من طسم كان لا ينهاه شيء عن تناديه في الظلم والطغيان، حتى بلغ به الأمر إلى أن حكم بأن لا تزف بكر إلى بعلها من جديس حتى تدخل عليه. فاستفارت امرأة منهم نخوة قومها وكانوا أقل وأضعف من تصمة، فعمدوا إلى الحيلة بأن دفنوا سيوفهم وأسلحتهم في الرمال، ودعوا الملك وقومه إلى وليمة أقاموها لهم. فلما حضر هو وجنده ثار الجديسون عليهم بالسلاح فقتلوهم، فاستجار التصميون بأحد ملوك اليمن فغزا نجدا وأوقع بجديس في الخرج وقعة منكرة وخرب البلاد وهدم الحصون. وكانت زرقاء اليمامة وهي امرأة من تصم متزوجة في جديس، وكانت حادة البصر بدرجة يبالغ القصاصون في وصفها، فأنظرت الجديسيين حينما أبصرت الغزاة من مسافة بعيدة، ولكنهم لم يصدقوها، فصبحهم الجيش فقضى عليهم وقتل الزرقاء، وكان اسمها اليمامة، فسمي الإقليم باسمها على ما يروي المؤرخون الذين يوردون القصة مطولة موشاة بكثير من الشعر المقول على ألسنة الجديسيين، وهو مصنوع بعد عهدهم بأحقاب طويلة صنعه القصاص عند بدء تدوين التاريخ في القرن الثاني الهجري فما بعده. وأقدم شعر صحيح سجل تلك الحادثة هو شعر الأعشى، وهو من أهل هذه البلاد من بلدة منفوحة، ومن شعره: ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا، كما صدق الذئبي إذ سجعا، إذ قلبت مقلة ليست بكاذبة، إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا، قالت: أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل لهفي أية صنعا، فكذبوها بما قالت، فصبحهم ذو آل حسان يزجي الموت والشرعا. فاستنزلوا أهل جو من منازلهم وهدموا شامخ البنيان فاتضعا. وأشار إلى الحادثة الحارث بن حلزة البشكري في معلقته فقال: أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الإباء؟ قال الأصمعي: وكان طسم وجديس أخوين، فكسر الجديس على الملك خراجها، فأخذ الطسم بذنب جديس. وهذا التعليل لغزو الملك اليمني لقبيلة طسم هو التعليل الصحيح، فإن جديسا لما امتنعت عن دفع الخراج غزا الملك طسما لأنها هي القوية، فلما هزمها سهل عليه هزيمة أختها، لا أنه غزا الأولى انتصارا للثانية. ويختلف المؤرخون في العهد الذي غزا فيه الملك اليمني قبيلة جديس وفي الملك نفسه، فيرى أبو حنيفة الدينوري أن الملك هو ذو جيشان ابن إفريقس، وقد عاش هذا في عهد الملك الفارسي كيخسرو الذي عاش في القرن الخامس. ويشير إلى هذا الرأي الهمداني في الإكليل، إلا أنه لا يرتضيه، وعهد ذي جيشان ليس ببعيد من الزمن الذي ورد في النقوش أن الملك الأشوري سرجون غزا بلاد ثمود فيه، وهو عام 1715 قبل الميلاد، ومئتان وخمسون عاما ليست شيئا كثيرا في أعمار الأمم. وأكثر المؤرخين يرى أن الملك الذي غزا جديسا هو حسان أسعد أبو كرب الذي حكم في أول القرن الخامس الميلادي إلى سنة 420 ميلادية تقريبا. وقد أثبتت النقوش التي عثر عليها في نجد في هذا العهد امتداد سلطة هذا الملك إلى هذه البلاد. فقد عثر فيلبي في جبل ماسل الجمح على كتابة بالقلم المسند تتضمن أن هذا الملك شيد حصنا في هذا المكان لحماية طريق القوافل الممتد بين نجد واليمن. ولا يبعد أن يكون سكان هذه البلاد من طسم وجديس غزاهم ملوك اليمن مرتين لبسط نفوذهم أو أكثر من ذلك، مرة في عهد ذي جيشان وأخرى في عهد حسان بن أسعد أبي كرب، وبها قضي على طسم وجديس قضاء مبرما. وتدل النقوش التي عثر عليها في عهدنا الحاضر على تغلغل نفوذ الحميريين تغلغلا يبرز أثره واضحا في الكتابات الحميرية المنتشرة في شرق البلاد جهات القطيف ووسطها في جبل ماسل الجمح وغربها في جهات العلا. وذكر الهمداني الإكليل 8 تقسيم 85 من سكان حجر من قدامة الأقيون بن الحارث من قحطان كانوا إلى قدم بحجر اليمامة متواسين على طسم وجديس. ومن شعر امرئ القيس في وصف الدهر وألحق آل إقيان بحجر ولم ينفعهم عدد ومال. سكان البلاد بعد طسم وجديس في أول القرن الخامس للميلاد على أرجح الأقوال قضى الملك الحميري حسان أسعد أبو كرب على الجديسيين الذين أزالوا حكم التصميين، وبقي من القبيلتين شراذم تفرقوا في البلاد واندمجوا في القبائل العدنانية والقحطانية التي انتشرت في الجزيرة. فكان منهم من سكن الجبلين أجا وسلمى ونواحيهما حتى استولى الطيء على تلك البلاد وهم فيها، ومنهم من سكن البحرين ثم اندمج في سكان تلك البلاد، ومن القبيلتين من بقي في البلاد حتى ظهر الإسلام فنسي أصله واختلط بأهلها وصار يعرف باسم الصعافقة نسبة لعين كانت مشهورة هناك عرف أهلها بامتهان الفلاحة. بنو هزان الأولى. وبقي في اليمامة بقية تعرف ببني هزان من طسم، وهؤلاء هم الذين يسمون هزان الأولى من العرب العاربة البائدة، وبعض المؤرخين لا ينسبهم في طسم بل يجعلهم أقدم منهم. قال ابن خلدون كانت اليمامة والطائف بيد بني هزان ابن يعفر ابن السكسك إلى أن غلبهم عليها طسم ثم غلبهم عليها جديس، ومنهم زرقاء اليمامة ثم استولى عليها بنو حنيفة. وعد الهمداني نقلا عن ابن إسحاق بني هزان من العرب البائدة قبل طسم وجديس، ثم ذكر قبيلة أخرى تدعى هزان ونسبها في مالك بن حمير من قحطان وقال عنها إنها حي عظيم. ولهم كانت اليمامة وإليه من ضاف طسم وجديس. وعلى كل الأقوال فهناك قبيلة عربية بائدة تدعى هزان سكنت هذه البلاد ولا يعرف زمن سكناها، وهي غير هزان طسم وغير هزان عنزة القبيلة العدنانية الباقية. سكن عنزة في اليمامة. ويروي أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال أن قبيلة عنزة ابن أسد ابن ربيعة عند تفرق القبائل العدنانية سارت تتبع مواقع القطر، يتقدمها عبد العزة بن عمرو العنزي، حتى بلغ اليمامة فرأى بلادا واسعة ونخيلا وقصورا، وإذا بشيخ قاعد تحت نخلة يجني رطبها، فقال له: من أنت؟ فقال: من هزام بن طسم، في كلام طويل مسجوع مصنوع يدل على سكن قبيلة عنزة لليمامة قبل بني حنيفة. ويؤيده ما أورد ابن الكلبي في جمهرة النسب في سياق نسب بني وائل بن هزان بن عنزة بن أسد، حيث قال: وسعدانة بن العاتك بن المخارق ابن حمار ابن سعد بن وائل، وهو الذي أدركه عبيد بن ثعلبة بن يربوع الحنفي وهو جالس تحت نخلة سحوق يخرف رطبها وهو قاعد ويقول: تقاصري آخذ جناك قاعدا، إني أرى حملك ينمى صاعدا. فأهوى له بالرمح ليقتله، فقال: لا تقتلني، ولكني أحالفك وأكون معك. فدلهم على ما أرادوا وصار فيهم إلى اليوم، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصحة. فبنو حنيفة وجدوا بلادا مغمورة مأهولة يسكنها قوم منهم من ربيعة، فجاوروهم واختلطوا بهم وعاشوا معهم. سكن حنيفة في اليمامة. يسوق المؤرخون خبر سكن بني حنيفة في بلاد اليمامة بصورة قصصية منمقة، خلاصتها أن بني حنيفة ضعنوا من عالية نجد وأطراف الحجاز، والحجاز في رأي المتقدمين هو الموطن الأول للقبائل العدنانية، فتقدمهم عبيد بن ثعلبة بن يربوع الحنفي منتجعا بأهله حتى هجم على اليمامة، فنزل في موضع يقال له قارات الحبل من حجر على ليلة، ولكن راعيا له من زبيد من اليمن أتى حجرا فرأى قصورها ونخيلها فعرف أن لها شأنا، فرجع فأخبر عبيدا خبرها، وأتاه بشيء من حمل نخلها وجده منتثرا تحت النخل، فلما ذاقه عبيد قال: هذا والله الطعام. ومثل هذا الكلام يرويه القصاصون عن طيء حينما نزلت الجبلين على بقية جديس، ثم ركب عبيد فرسه حتى أتى حجرا فوضع رمحه على الأرض، ثم دفع الفرس فاحتجر على 30 بارا و30 حديقة، فسميت حجيرته حجرا، وقال في ذلك شعرا: حللنا بدار كان فيها أنيسها، فبادوا وخلوا ذات شيد حصونها، فصاروا قطيلا للفلات بغربة رميما، وصرنا في الديار قطينها. ثم ركز عبيد رمحه في وسطها ورجع إلى أهله حتى وضعهم فيها، فطلب منه جاره الزبيدي الشرك فأعطاه القرية، وهي غير قرية سدوس، على نصف فرسخ من حجر، إلا أنه تركها ورحل إلى قومه بعد أن عوضه عبيد عنها 30 بكرة من الإبل. فسمعت بنو حنيفة بما أصاب عبيد فأقبلوا حتى نزلوا قرى اليمامة. وقدم زيد بن ثعلبة أخو عبيد فطلب من أخيه أن ينزل حجرا معه، فقال: لا ينزلها معي إلا من خرج من هذا، وأشار إلى ذاك منه، ولكن عليك بتلك القرية التي خرج منها الزبيدي. فانطلق فنزلها في الخيام وبيوت الشعر، فسميت قريتهم البادية، وعبيد وولده في القصور من حجر. هذا مجمل ما ذكره المؤرخون عن بدء سكن بني حنيفة هذه البلاد. ويضيف بعضهم أنها أصبحت بعد هلاك قصم يبابا لا يأكل ثمرها إلا عواف الطير والسباع حتى نزلها الحنفيون. والصواب ما تقدم من سكن بني هزان من قبيلة عنزة لها، حتى جاورهم أبناء عمومتهم من بني حنيفة ثم غلبوهم على البلاد واختلطوا بهم. متى سكنت حنيفة اليمامة؟ وإذا اتخذنا من سلسلة النسب دليلا على الزمن الذي سكن فيه الحنفيون هذه البلاد، واعتبرنا عبيد بن ثعلبة هو الأب الرابع لمجاعة بن مرارة الحنفي على ما يروي علماء النسب، ومجاعة هذا أدرك الإسلام وأسره خالد بن الوليد في حرب اليمامة في السنة 12 من الهجرة، فيكون سكن بني حنيفة اليمامة قبل الإسلام بما يقارب قرنين من الزمان، أي في عهد قريب من العهد الذي غزا فيه حسان بن أسعد أبي كرب قبيلة طسمة في أول القرن الخامس الميلادي سنة 420، كما أثبتت الآثار التي عثر عليها في نجد واليمن. ويوجد هامش يقول: عثر الشيخ عبد الله فلبي في جبل ماسح الجمح في العارض على كتابة حميرية تثبت امتداد نفوذ الملك الحميري حسان أسعد أبي كرب، ونشر عنها مقالة في المجلة الجغرافية الأمريكية The Geographical Journal، يحسن أن نورد ترجمتها كاملة لأهميتها في آخر الكتاب. انتهى الهامش. حجر في عهد بني حنيفة. وقد ازدهرت مدينة حجر في عهد بني حنيفة في الجاهلية ثم في صدر الإسلام، فأصبحت قصبة اليمامة ومقر ولاتها، واتخذها العرب سوقا من أسواقهم يفدون إليها من جميع أنحاء بلادهم للبيع والشراء وللمنافرة والمفاخرة، ويقيمون فيها من اليوم العاشر من شهر المحرم إلى نهاية الشهر من كل عام. ومن أبرز حوادثها في العهد الحنفي الجاهلي تحريقها من قبل بني قيس بن ثعلبة الوائليين، وهم قوم الأعشى الذي وصف الوقعة بقوله: وأيام حجر إذ نحرق نخله فأرناكم يوما بتحريق أرقم، كأن نخيل الشط غب حريقه مآتم سود سلبت عند مأتمي. وكان أرقم بن عبيد بن ثعلبة الحنفي حرق منفوحة بلاد بني قيس الوائريين، فقام هؤلاء وحرقوا الشط إحدى قرى حجر، وحرقت البادية إحدى قراه أيضا فسميت فيما بعد محرقة. وكان غزاة هذه المدينة بعدما يستعصي عليهم الاستيلاء عليها لتحصينها وإحاطتها بالحصون القوية يعمدون إلى الحدائق المطيفة بها فيحرقونها. وعندما سارت سجاح في قومها من بني تميم لغزو اليمامة سجعت لهم قائلة على ما يروي المتقدمون: يا معشر تميم، اقصدوا اليمامة فاضربوا فيها كل هامة، واضرموا فيها نارا ملهامة حتى تتركوها سوداء كالحمامة. ولكن بني حنيفة بقيادة مسيلمة فحصنوا في حجر فلم تقدر عليهم، وغزا المدينة عمرو بن كلثوم التغلبي قبل الإسلام، فهزم وأسر في أحد قصور حجر، ثم من عليه السحيميون من بني حنيفة فأطلقوه وأكرموا مثواه، فأشار إلى ذلك في إحدى القصائد المنسوبة إليه: بين حجر والخضرمة. ومما يجدر ذكره أن بلدة الخضرمة بدأت قبيل ظهور الإسلام بزمن قصير تنازع مدينة حجر السيادة. موقع الخضرمة: وتقع الخضرمة في جو في أسفل وادي الخرج، في الموضع الذي تقوم فيه بلدة اليمامة في العهد الحاضر أو قريب من ذلك الموضع. وكان هوذة بن علي السحيمي الحنفي من تلك البلاد التي انتشرت فيها بنو حنيفة في ذلك العهد، فامتد سلطانه على اليمامة كلها، وصار يحمي التجارة التي تأتي من بلاد الفرس ومن شرق الجزيرة حتى تبلغ سوق حجر وغيره من أسواق الجزيرة. حجر عند ظهور الإسلام. ولما ظهر الإسلام كانت زعامة اليمامة وما حولها لهوذة بن علي السحيمي الحنفي، وكان يسكن جو الخضارم في الخرج، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام، هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك. ولكن هوذة كتب جوابا يقول فيه: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جوابه قال: لو سألني سيابة أي بلحة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلم يلبث هوذة إلا قليلا ثم توفي. ويرى بعض المؤرخين أن منزل هوذة كان في قران بقرب ملهم. وعيد هامش يقول: ممن ذكر أن منزل هوذة في وادي قران أبو عبيد البكري في معجم مستعجم صفحة 1063، فقد قال: وأهل قران في اليمامة أفصح بني حنيفة، لأنها بعيدة من حجر، ومنها هوذة بن علي ذو التاج، وصهبان بن شمر بن عمرو سيد أهل قران، وعين المسلمين على بني حنيفة حين ارتدوا، وتنبأ فيهم مسيلمة، وقران هذه قبل ملهم. قال أبو نخيلة: يهجو أهل ملهم لأنهم لم يقروه، وسرقوا بته وبت صاحبه عثجل، ويمدح أهل قران لأنهم قروهما: بقران فتيان صباط أكفهم، ولكن كرسوعا بملهم أجذما، ألا تتقون الله أن تحرم القرى وأن تسرق الأضياف يا أهل ملهمة. انتهى كلام البكري. وكذب أبو نخيلة فأهل ملهم سادة كرام، ولكن الشعراء كما وصفهم الله في القرآن الكريم في كل واد يهيمون، وكما قيل: وما زالت الأشراف تهجى وتمدح. ووادي قران هو المعروف الآن باسم الشعيب، أعلاه وقاعدته مدينة حرملة، وأسفل منها على مرأى البصر تقع بلدة القرينة، وهي المعروفة قديما باسم قران، وهو اسم يطلق أيضا على الوادي كله. وأسفل من القرينة على مرأى البصر أيضا بلدة ملهم القديمة التي لها شهرة كبيرة في القديم، وكان سكان هذا الوادي من سحيم من بني حنيفة، وهم رهط هودة بن علي السحيمي، ومن هنا نسب إلى قران، غير أن شعر الأعشى يدل على أنه كان ينزل في جو. ومن بني سحيم أهل قران أناس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل طلق بن علي وعلي بن شيبان وغيرهما. وكانت النصرانية قد انتشرت بين بعض قبائل العرب، فكان لدى بني سحيم كنيسة، فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أداوة فيها ماء، وأمر بأن يهرق فيها لتطهيرها. ويشاهد المرء بين حرملة وبين القرينة فوق جانب الجبل الواقع جنوب الوادي المطل عليه آثار بناء مرتفع يطلق عليه اسم الكنيسة بالتصغير، وقد يكون آثار حصن من الحصون لصق بها الاسم لإطلالها على المكان الذي كانت تقع فيه الكنيسة، لبعد المكان على المدينة وارتفاعه عن الوادي الذي ينتشر فيه السكان، وقد تكون آثار دير قديم. انتهى الهامش. ولكن الصحيح أنه أي منزل هودة كان في جو في الخرج، وليس جوا الواقع في البطين بقرب المزاحمية كما توهم بعضهم. يوجد هامش يقول: قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة. انتهى الهامش. وكان فهامة بن أثال الحنفي يسامي هودة بن علي في الشرف، وهو من أهل حجر. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك العرب لدعوتهم إلى الإسلام، بعث صليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وهودة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة كما يعبر ابن هشام. ثم قصد ثمامة مكة معتمرا، وأهلها إذاك مشركون، فوافته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرتها، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بربطه بسارية من سوار المسجد، وكان إذا مر به قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاقه فأعلن إسلامه، وذهب إلى مكة معتمرا. فقالت له قريش: صدقت يا ثمامة؟ فقال: لا، ولكنني أسلمت، ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن محمد. ثم عاد إلى اليمامة فمنع أهلها أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتب أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي بين أهل اليمامة وبين حمل الطعام إلى مكة. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقادت بنو حنيفة لمسيلمة، ثبت ثمامة على إسلامه، وخرج من اليمامة وانضم إلى العلاء بن الحضرمي في قتال المرتدين من أهل البحرين، بعد أن حاول الاستيلاء على مدينة حجر فلم يقدر، وكان أهل حجر من بني حنيفة وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وفيهم مجاعة بن مرارة والرحال بن عنفوة ومسيلمة بن حبيب الكذاب، فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحباهم. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم لمجاعة كتابين، أحدهما يتضمن إعطاءه 100 من الإبل من أول غنيمة يغنمها المسلمون من بني ذهل بن وائل جيران بني حنيفة وأبناء عمهم وأعدائهم، والثاني بإقطاعه أماكن في اليمامة. وهذا نص كل واحد منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن مرارة بن سلمي، إني أعطيتك 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل. والثاني بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب كتبه محمد رسول الله لمجاعة بن مرارة بن سلمي، إني أقطعتك الغورة وغرابة والحبل، فمن حاجك فإلي. فلما رجع الوفد إلى بلادهم ادعى مسيلمة النبوة، وكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فقد أشركت معك في الأمر، فلنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى. وقد انقاد الحنفيون لمسيلمة، وقوي أمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سير أبو بكر الصديق الجيوش لقتال المرتدين، بعث عكرمة بن أبي جهل لغزو اليمامة، وأمده بمدد مع شرحبيل بن حسنة، ولكن عكرمة أسرع قبل وصول المدد إليه فهزم جيشه، فكتب إلى أبي بكر بما كان من أمره، فأمره بالمسير بمن معه لمساندة الجيش الذي بعثه لغزو عمان ومهرة، ووجه خالد بن الوليد إلى اليمامة فأوعب معه الناس للغزو. وتعجب شرحبيل بن حسنة بمن معه، وفعل فعل عكرمة قبل قدوم خالد عليه، فهجم على اليمامة ولكنه هزم أيضا. غزو بني حنيفة. وكان ثمامة بن أثال الحنفي قد أسلم وحسن إسلامه ولم ينقد لمسيلمة، فأمره أبو بكر بأن يجمع ما استطاع لغزو مسيلمة. فلما بلغت سجاح بجيشها اليمامة، خشي مسيلمة أن يغلبه ثمامة على حجر أو شرحبيل بن حسنة أو القبائل التي حولهم إن هو شغل بقتال سجاح، فصالحها على أن يدفع لها نصف غلات اليمامة، فوافقت على أن يسلفها غلات السنة المقبلة، أي يدفعها مقدمة عن وقتها، فأجابها إلى ذلك فانصرفت، فهزم شرحبيل ومن معه. ثم قدم خالد من اليمامة في السنة 11 من الهجرة، فانضم إليه شرحبيل بن حسنة بجيشه، وانضاف إليه جمع غفير من قبائل العرب، حتى بلغ جيش المسلمين 14,000. ويروي ابن جرير الطبري أن عدد بني حنيفة وأتباعهم يومئذ بلغ 40,000 مقاتل، في قراها وحجرها. وخشي أبو بكر أن يؤتى الجيش الإسلامي من خلفه، فبعث جيشا بقيادة صليط بن عمرو ليكون ردئا لخالد من أن يأتيه أحد من خلفه. ولما بلغ خالد بجيشه ثنية الأحيسي، يوجد هامش يقول تعرف الآن باسم الحيسية، ويطلق هذا الاسم أيضا الآن على أعلى الوادي من باب إطلاق اسم الجزء على الكل والحيسيات، وقد سهلت الثنية فأصبحت تجتازها السيارات وتسمى السبع الملفات لأنها كانت متعرجة. انتهى الهامش. ولما بلغ خالد بجيشه ثنية الأحيسي، وجد مجاعة بن مرارة مع 23 فارسا من قومه نياما، وأرسال خيلهم في أيديهم تحت خدودهم، لم يشعروا بالجيش حتى نبهوهم من نومهم. وأتي بهم إلى خالد فظن أنهم جاءوا لاستقباله، فقالوا له ما شعرنا بك، وإنما خرجنا لثأر لنا في بني تميم وبني عامر. فأمر بهم فقتلوا إلا مجاعة. وخرج مسيلمة بني حنيفة حين سمع بقرب جيش خالد، فنزل عقرباء وجعل ريف اليمامة وحدائقها خلفه. ثم وقعت بين جيشين معارك في أعلى الوادي في أباد وفي أسفله. وحول أباد يوجد هامش يقول قلت فيما نشرت سابقا، وقد وهم البلاذري حيث قال إن اسمها أي الحديقة أباد، وأباد واد يعرف الآن باسم بيضاء من روافد الأرض، في أعلاه وبقربه واد يدعى الهديدير ويعرف قديما باسم الهبار، فيه ولد مسيلمة الكذاب. ذلك ما قلت. فأعلى واد الأرض وادي حنيفة يفيض فيه واد يدعى وادي بيضاء، فروعه تبدأ من المكان المعروف قديما باسم نقب بيضاء، ذكره ياقوت. وأضيف الآن إلى ما تقدم، لقد ذكر البلاذري أن الحديقة تسمى أباد، وعد الهمداني أباد في القرى الواقعة أسفل عقرباء. ونقل البكري أن زيد بن الخطاب رضي الله عنه قتل في أباد. ويضاف إلى هذا أن قبر زيد رضي الله عنه كان معروفا في الجبيلة، وكانت العادة أن الشهيد يقبر في المكان الذي يقتل فيه أو بقربه ولا ينقل. وقال شاعر حنيفي فلله عينا من رأى مثل معشر أحاطت بهم آجالهم والبوائق، فلم أر مثل الجيش جيش محمد ولا مثلنا يوم احترقنا الحدائق. أقر وأحمى من فريقين جمعوا، وضاقت عليهم في أباد البوارق. فالشاعر ذكر أباد والحدائق معا، مما يفهم منه أن الوقعة فيهما واحدة. ويصف الحملي أباد بأنه لم ير نخل أطول من نخلها، وهذا الوصف يدل على وجودها في مكان خصب ذي تربة تمتد فيها عروق النخل حتى ترسخ وتثبت، ومن ثم ترتفع فروعها فتطول. وأرض تربتها بهذه الصفة لا تكون عادة في أعلى الوادي بل في منبسطه. والوادي المنحدر من بيضة في أعلى الأرض واد صغير، والمتقدمون كصاحب لسان العرب نقل في وصف أباد ما يدل على سعتها فسماها عرضا، والعرض هو الوادي الواسع الذي تقع فيه القرى والزروع، فأين موقع أباد؟ انتهى الهامش. واستولى المسلمون على ما فيه من القرى عنوة وسبوا أهلها. وكانت وقعة عقرباء بجوار بلدة الجبيلة هي الوقعة الفاصلة، ففيها انتصر المسلمون وهزم أعداؤهم بعد معركة من أعنف المعارك، قتل فيها مسيلمة 14,000 من قومه، 7,000 في الفضاء خارج عقرباء، 7,000 في الحديقة. ويروي ابن جرير الطبري أن القتلى منهم 24,000، ولعل أعدل الأقوام أنهم 10,000. وقد استشهد في وقعة عقرباء 1,100 شهيد، منهم زيد بن الخطاب أخو الخليفة عمر بن الخطاب، وبقي قبره معروفا مع قبور أولئك الشهداء إلى عهد قريب في الضفة الجنوبية من الوادي المقابلة لقرية الجبيلة التي كانت قديما محلة من محلات بلدة عقرباء التي وقعت فيها تلك الوقعة. واستحر القتال في حديقة كانت لمسيلمة بجوار تلك البلدة تعرف باسم حديقة الرحمن، لأنه كان يسمى رحمن اليمامة، فقتل في حديقته وطرح في أحد آبارها، وسميت بعد ذلك لكثرة ما جرى فيها من القتل حديقة الموت. وكانت معروفة إلى زمن المأمون، حيث بنى فيها والي اليمامة في ذلك العهد إسحاق بن إبراهيم بن أبي حميدة الأضاخي مسجدا جامعا. وكان مجاعة بن مرارة الحنفي قد شهد الوقعة مع خالد أسيرا، فلما رأى أن الحرب قد أنهكت المسلمين قال لخالد: هلما لأصالحك عن قومي. فصالحه على أن يأخذ ما لدى الحنفيين من ذهب وفضة وسلاح، وأن يأخذ نصف السبي. ولكن مجاعة ذهب إلى قومه مظهرا بأنه يريد استشارتهم، فأمرهم بأن يعمدوا إلى الحيلة، وأمر أن يلبس النساء السلاح وأن يشرفن من الحصون. ثم رجع إلى خالد وقال: إنهم أبوا قبول ما صالحتك عليه، فإن شئت أن تقبل ربع السبي وتدع ربعا. وكان خالد يلمعه حينما رأوا النساء في الحصون ظنوهم رجالا فقبلوا الصلح. وكتب خالد كتابا بذلك هذا نصه: هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد مجاعة بن مرارة وسلمة بن عمير وفلانا وفلانا 5 آخرين، قاضاهم على الصفراء والبيضاء ونصف السبي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة على أن يسلموا، ثم أنتم آمنون بأمان الله ولكم ذمة خالد بن الوليد وذمة أبي بكر خليفة رسول الله وذمم المسلمين على الوفاء. فلما توثق مجاعة من الصلح وفتحت الحصون فلم يرى خالد فيها إلا النساء، فقال لمجاعة: ويحك خدعتني. فقال له: قومي ولم أستطع إلا ما صنعت. وقد أغار المسلمون على بعض قرى الوادي الأرض قبل انعقاد الصلح، فاستولوا عليها وسبوا أهلها، ومنها القرية وعرقة وغيرهما، وبعث بالسبي إلى المدينة. ثم ارتحل خالد من وادي أباض إلى الوتر على الشاطئ الغربي منه بين قصور حجر في محلة تعرف الآن باسم الخراب، وكان فيها مسجد بقي معروفا باسم مسجد خالد إلى عهدنا الحاضر، بقرب القصر الذي بناه السيد خالد أبو الوليد القرقني الليبي أحد مستشار المغفور له الملك عبد العزيز في تلك الناحية. ثم تزوج خالد ابنة مجاعة وأقام أياما في منزله، فلامه أبو بكر على زواجه. وتم فتح اليمامة في السنة 12 وصار منها خالد بعد أن ولى عليها سمرة بن عمرو العنبري من تميم. ثم قدم وفد بني حنيفة إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه مظهرين الطاعة والولاء، وفيهم مجاعة بن مرارة، فأقطعه أبو بكر الخضرمة بالإضافة إلى ما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد عمر أقطعه عينا تسمى الزبا تسقي الخضرمة وتسقي الصعفوقة والخبية وكلها في الخرج. وسمى البكري العين الرضا بالراء لا بالزاي، حجر في صدر الإسلام. وقد بقيت حجر قاعدة لهذه البلاد في عهد الخلفاء الراشدين ثم في عهد بني أمية، إلا أن ثاني وال عليها من قبلهم وهو إبراهيم بن عربي الكناني، وحوله يوجد هامش يقول انظر الحديث عنه مفصلا في ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجد لكاتب هذا البحث. انتهى الهامش. لما ولاه عبد الملك اليمامة اتخذ العقير مقرا له مع بقاء حجر هي القاعدة. والعقير هذا كان يقع في متسع من وادي العرض أسفل من العيينة، ويظهر من وصف الجغرافيين لموقعه أنه كان في متسع الوادي بقرب الملقى، وما يبعد أن يكون في موقع المغيدر، وأن آثار القصر التي كانت باقية إلى هذا العهد والمعروفة بقصر عجران هي آثار العقير لتقارب الاسمين. ويجب الباحث ذكرا كثيرا في أخبار الشعراء الإسلاميين في ذلك العهد، مثل جرير الذي كان يسكن حجرا، ومثل ذي الرمة الذي مرض مرض الموت في حجر ثم أخرج إلى الدهناء فمات فيها. وهنا يوجد هامش يقول دفن ذي الرمة في لقى من أطول أنقية الدهناء يسمى الفرنداد بوصية منه. انظر هذه المادة من معجم البلدان. انتهى الهامش. ورؤبة بن العجاج الذي اجتمع بجرير في حجر، ويزيد ابن التفريح الذي حبسه المهاجر بن عبد الله الكلابي والي اليمامة في حجر، وسجن حجر المسمى بيار الذي أنشاه ابن عربي، وسجل شعراء ذلك العهد ما يقاسون فيه من بلاء في كثير من شعرهم مما يجده الباحث متفرقا في كتب الأدب والتاريخ. يوجد هامش يقول تجد طرفا من ذلك في بحث ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجد. انتهى الهامش. وفي عهد بني العباس أصبحت الخلافة بعيدة عن العرب وعن بلادهم، فأصبح أمر هذه البلاد مهملا فبقيت مغمورة، لا يعلم المؤرخون منها إلا بما له صلة بعناية الخلفاء كمكة والمدينة وطريق الحجاج وأخبار القبائل التي قد تخرج عن الطاعة أو تتعرض للحجاج بسوء. وبإيراد نتف موجزة من أخبار الشعراء الذين يفدون من هذه البلاد على الخفاء في بغداد كآل أبي حفصة وآل جرير وأمثالهم من الشعراء، ولهذا جهل أمر حجر. يوم قاع حجر في العهد الأموي، لما قتل الخليفة الوليد بن يزيد بن الأموي في آخر جمادى الآخرة من سنة 26 ومئة، كان والي اليمامة من قبل ذلك الخليفة علي بن المهاجر بن عبد الله من بني البرزي ثم من بني كلاب بن عامر، وكانت البلاد في ذلك العهد تابعة من الناحية الإدارية للعراق، وقد ولي على هذا بعد أبيه والله يوسف بن عمر أمير العراق. ولما بلغ خبر قتل الوليد اليمامة قام المهير بن سلمي الحنفي فأتى إلى الوالي الأموي علي بن المهاجر فخيره بين أمور، إما أن يعتزل العمل أو يترك البلاد أو يبقى في قصره. فلم يقبل، بل صمم على حرب من حاول الخروج عن طاعته بعد إسداء النصح له من كثير من أهل اليمامة. فجمع المهير له جمعا وسار إليه وهو في قصره في قاع حجره، فالتقوا بالقاع، فكانت الهزيمة على علي، فدخل قصره وتحصن فيه، ثم وجد فرصة للهرب فهرب إلى المدينة بعد أن قتل من رجاله أناس كثيرون، واستولى المهير على اليمامة. وفي ذلك يقول شاعر اليمامة يحيى بن أبي حفصة: بذلت نصيحتي لبني كلاب فلم تقبل مشاورتي ونصحي، فدا لبني حنيفة من سواهم فإنهم فوارس كل فتح. وقال شقيق بن عمرو السدوسي: إذا أنت سالمت المهير ورهته أمنت من الأعداء والخوف والذار، فتى راح يوم القاع روحة ماجد أراد بها حسن السماع مع الأجر. وهنا يوجد هامش يقول: الكامل لابن الأثير، حوادث سنة 126، وانظر تاريخ ابن خلدون. وعن تفصيل ثورة المهير انظر الثورات الداخلية في نجد في العهد الأموي لكاتب هذا البحث. انتهى الهامش. وقد ورد اسم حجر في كامل ابن الأثير وفي تاريخ ابن خلدون مصفحا هجر. حجر في أثناء العهد العباسي. يكاد يتفق أكثر مؤرخ القرن الثالث على أن حجرا في هذا القرن لا تزال قاعدة اليمامة. فابن الفقيه يقول: اليمامة صرة نجد ومدينة نجد حجر. وأبو حنيفة الديناري يقول: حجر من اليوم قصبة اليمامة وموضع ولاتها وسوقها. وصاحب كتاب بلاد العرب يقول: حجر سرة اليمامة وهي منزل السلطان والجماعة، ومنبرها أحد المنابر الأولية مكة والمدينة واليمن ودمشق واليمامة والبحرين والكوفة، وجل أهلها بنو عبيد وبها من كل القبائل. وكل من نقلنا كلامهم من أهل القرن الثالث. الأخيبريون يحكمون اليمامة. ويكاد المؤرخون يجمعون على أنه في النصف الثاني من هذا القرن، وعلى وجه التقريب في سنة 253، استولى محمد الأخيبر على اليمامة واتخذ الخضرمة قاعدة لملكه، وتداول الحكم بنوه منذ ذلك العهد إلى منتصف القرن الخامس كما يفهم من كلام الهمداني والمسعودي في مرور الذهب وابن حزم وناصر خسرو. وعلى هذا فإن شمس مدينة حجر بدأت بالأفول منذ منتصف القرن الثالث رويدا رويدا حتى زالت من الوجود بحلول مدينة الرياض محلها بعد 10 قرون على وجه التقريب. وعلى ذكر الأخيبريين، هنا يوجد هامش يقول: بني الأخيبر أو الأخيبرون أسرة علوية من بني موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صار أحدهم المدعو إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى في مكة سنة 251، فهرب عاملها ونهب إسماعيل منزله، ووقع منه فساد كبير في مكة وقتل الجند، ووافى الناس بعرفة فقتل من الحجاج 1100 فهربوا إلى مكة، ولم يقف بعرفة أحد ذلك العام على ما ذكر صاحب درر الفوائد صفحة 230. وذكر ابن حزم جمهرة النسب 46 أن إسماعيل هذا حاصر المدينة حتى مات أهلها جوعا، ولم يصل أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات إسماعيل وهو ابن 22 سنة، فقام أخوه محمد الأخيضر، وإليه ينسب الأخيضريون، وكان أسن منه 20 سنة، وثار في اليمامة فملك أمرها، قال ابن حزم 46. وكان له من الولد محمد وإبراهيم ويوسف وعبد الله، وهم باليمامة ودار ملكهم بها الخضرمة. وولي يوسف مكان أبيه، فولد يوسف بن محمد بن يوسف إسماعيل والحسن وصالح ومحمد. فأما إسماعيل فأشركه أبوه يوسف بن محمد معه في الأمر في حياته، ثم انفرد بولاية اليمامة بعد موت أبيه ثم مات. فولي أخوه الحسن بن يوسف، ثم ابنه أحمد بن الحسن، ومنهم ولاتها اليوم. انتهى كلام ابن حزم. وقد فصل ابن عنبة في عمدة الطالب فروع الأخيضريين، وذكر طرفا من أخبارهم، وأورد ابن خلدون وغيره من المؤرخين خبر قيام دولتهم في اليمامة، مما لا يتسع لذكره هذا البحث. انظر العبر لابن خلدون الجزء الرابع صفحة 98 وما بعدها الطبعة الأولى، وعمدة الطالب الورقة 58-59 نسخة المكتبة السعودية في الرياض. انتهى الهامش. وعلى ذكر الأخيضريين يحسن إيراد بعض النصوص القديمة، وكلها تدل على أنهم كانوا سيئ السيرة، فلم يكن ضررهم قاصرا على إضعاف تلك المدينة وتشتيت أهلها عند غزوهم إياها، بل شمل غيرها من مدن نجد في ذلك العهد. يقول ابن حوقل في كتابه، يوجد هامش يقول صورة الأرض لابن حوقل صفحة 38 تبعة بيروت. انتهى الهامش. وأما اليمامة فواد، والمدينة به تسمى الخضرمة دون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر نخيلا وثمرا من المدينة ومن سائر الحجاز، وكانت قرارا لربيعة ومضر، فلما نزل عليها بنو الأخيضر جلت العرب منها إلى جزيرة مصر، فسكنوا بين النيل وبحر القلزم، وقرت ربيعة ومضر هناك، وصارت لهم ولتميم كالدار التي لم يزالوا بها، وابتنوا بها غير منبر كالمحدثة التي يظاهر أسوان، والعلاقي وهو المنهل الذي يجتاز به الحديد إلى عذاب، وهم أهل معدن الذهب وإقامتهم عليه. ويقول ابن حوقل أيضا في المصدر السابق، وصادف دخول محمد بن يوسف الأخيضر اليمامة وانقشاع أهلها من جوره إلى أرض مصر والمعدن في آلاف كثيرة، فغلبوا على من كان بها من أهل الحجاز، وتكامل بالعلاق قبائل ربيعة ومضر، وهم جميع أهل اليمامة في سنة 38 و200 في عهد المتوكل. كذا ذكر تاريخ استيلاء الأخيضر على اليمامة، وغيره من المؤرخين يرى أنه بعد هذا التاريخ. ويؤيد هذا الرأي أن ابن جرير ساق أسماء ولاة اليمامة من قبل الخلفاء العباسيين بعد ذلك التاريخ، مما يدل على أن اليمامة لا تزال تحت أيديهم. وذكر ياقوت الحموي في المعجم أن أهل مدينة قران في سنة 10 بعد 300 انتقلوا من اليمامة إلى البصرة بحيث لحقهم من ابن الأخيضر في مقاسمتهم وجد أرضهم. وقد زار الرحالة الفارسي ناصر خسرو علي اليمامة في آخر جماد الآخرة سنة 443 الهجرية الموافقة 1051 الميلادية. يوجد هامش يقول ناصر خسرو رحالة فارسي معروف، ولد سنة 394 الهجرية الموافقة لألف وثلاث الميلادية، والتحق بخدمة السلطان محمود الغزنوي ثم ابنه مسعود. ولما استولى السلاجقة على الشرق التحق بخدمة جغري بك السلجوقي حاكم خراسان، وتولى أمر خزانته في مرو، ومن مرو قام برحلة زار فيها بيت المقدس ثم مصر فالحجاز فنجد، ومنها صار إلى الإحساء البصرة، ثم عاد إلى بلخ في المشرق. وقد مكث في رحلته هذه قرابة 7 سنوات، حيث بدأها في ربيع الآخر سنة 439، وانتهى منها في آخر جماد الآخرة سنة 444. وقد وصلت إلينا هذه الرحلة المختصرة على ما يرى بعض الباحثين، ولكنها تحوي كثيرا من المعلومات التي دونها الرحالة عن كثير من البلدان التي شاهدها مما لا نجده في كتاب. وإن كان الرجل منحرفا طريقه عن أهل السنة في آرائه، ولعل من المفيد أن ننقل للقارئ وصفه لبعض ما شاهده في بلاد نجد من الرحلة التي وصلت إلينا باسم سفر نامة، وقد عرضها الدكتور يحيى الخشاب، وطبعت سنة 1364 الهجرية الموافقة لسنة 1945 الميلادية في القاهرة. قال: بعد أن وصف الصحراء من الطائف إلى ثلج المعروف الآن باسم الأفلاج وصفا بلغ حدا من الروعة، قال: ثلج. ومن مكة إليها 80 فرسخ، وتقع ثلج هذه وسط البادية، وهي ناحية كبيرة، ولكنها خربت بالتعصب. وكان العمران حين زرناها قاصرا على نصف فرسخ في ميل عرضا، وفي هذه المسافة 14 قلعة للصوص والمفسدين والجهلة، وهي مقسمة بين حزبين بينهما خصومة وعداوة دائمة. وقد قالوا: نحن من أصحاب الرقيم الذين ذكروا في القرآن الكريم. وفي هذا الهامش يوجد هامش آخر حول كلمة الرقيم يقول: هنا غلط في الترجمة، إذ الأصل الفارسي الرسيم، وهو يعني الرس، وقد جاء في بعض التفاسير أن الرس هو ثلج الأفلاج، أما الرقيم ففي بلاد العجم. انتهى الهامش الفرعي. وهناك 4 قنوات يسقى منها النخيل، أما زرعهم ففي أرض عالية يرفع إليها معظم الماء من الآبار، وهم يستخدمون في زراعتهم الجمال والثيران، ولم أرها هناك، وزراعتهم قليلة. وأجر الرجل في اليوم 10 سيرات. ويوجد هامش جانبي يقول: يزن السير 15 مثقالا. انتهى الهامش الفرعي الآخر. 10 سيرات من غلة يخبزها أرغفة، ولا يأكلون إلا قليلا من صلاة المغرب حتى صلاة المغرب التالية كما في رمضان، ويأكلون التمر أثناء النهار. وقد رأيت هناك تمرا طيبا جدا، أحسن مما في البصرة وغيرها. والسكان هناك فقراء جدا وبؤساء، ومع فقرهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء. وهناك تمر يسمونه ميدون، تزن الواحدة منه 10 دراهم، ولا يزيد وزن النوى به عن دانق ونصف، ويقال انه لا يفسد ولو بقي 20 سنة. ومعاملتهم بالذهب النيشابوري. وقد لبثت بفرج هذه 4 اشهر في حالة ليس اصعب منها، لم يكن معي من شؤون الدنيا سوى 2 من الكتب، والناس جياع وعرات وجهلاء، ويلتزمون حمل الترس والسيف اذا ذهبوا للصلاة ولا يشترون الكتب. وكان هناك مسجد نزلنا فيه، وكان معي قليل من اللونين القرمزي والنازورد، فكتبت على حائط المسجد بيت شعر، ووضعت في وسطه ورق شجر، فرأوه وتعجبوا، وتجمع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه، وقالوا لي: إذا تنقش محراب هذا المسجد نعطيك 100 من تمرة، 100 من تمرا عندهم شيء كثير. فقد أتى وأنا هناك جيش من العرب فطلب منهم 500 من تمرا فلم يقبلوا وحاربوا، وقتل من أهل القلعة 10 رجال وقبعت 1000 نخلة ولم يعطوهم 10 أمال تمرا. وقد نقشت المحراب كما اتفقوا معي، وكان لنا في 100 من التمر عون كبير، إذ لم يكن ميسورا أن نجد غذاء، ولم يكن لدينا أمل في الحياة، ولم نكن نستطيع أن نتصور خروجنا من هذه البادية، إذ كان ينبغي للخروج منها على أي طريق اجتياز 100 فرسخ من الصحراء، كلها مخاوف ومهالك. ولم أرى في الأشهر 4 التي أقمتها بفلج 5 أمال من القمح في أي مكان. وأخيرا أتت قافلة من اليمامة لأخذ الأديم وحمله إلى الحسا، فإنه يحضر من اليمن إلى ثلج حيث يباع للتجار. قال لي أعرابي: أنا أحملك إلى البصرة، ولم يكن معي شيء قط لأعطيه أجرا، والمسافة 100 فرسخ، وأجرة الجمل دينار، ويباع الجمل العظيم هناك بدينارين أو 3، ولكني رحلت نسيئة إذ لم يكن معي نقود. فقال الأعرابي: أحملك إلى البصرة على أن تأجرني 30 دينارا. فقلت مضطرا ولم أكن قد رأيت البصرة قط. فوضع هؤلاء الأعراب كتبي على جمل أركب عليه أخي، وسرت أنا راجلا، وتوجهنا في اتجاه مطلع بنات النهش الدب الأكبر. كان الطريق مستويا لا جبال فيه ولا مرتفعات، وكان ماء المطر متجمعا حيثما كانت الأرض أشد صلابة، ومرت ليال وأيام ولم يبد في أي جهة أثر الطريق، إلا أنهم كانوا يسيرون بالغريزة السماء. ومن العجيب أنهم كانوا يبلغون فجأة بئر ماء مع عدم وجود أي علامة. انتهى الهامش المتصل بناصر خسرو. ونعود فنقرأ: وقد زار الرحال الفارسي ناصر خسرو علي اليمامة في آخر جمادى الآخرة 443 هجرية الموافقة 1051 ميلادية، فوصفها كما يلي: بلغنا اليمامة بعد مسيرة 4 أيام بلياليها من الأفلاج، وباليمامة حصن كبير قديم، والمدينة والسوق، حيث صناع من كل نوع يقعان خارج الحصن، وبها مسجد جميل، وأهلها عليون منذ القديم، ولم ينتزع أحد منهم هذه الولاية، إذ ليس بجوارهم سلطان أو ملك قاهر. وهؤلاء العلويون ذوي شوكة، فلديهم 300 أو 400 فارس، ومذهبهم الزيدية، وهم يقولون في الأذان: محمد وعلي خير البشر، وحي على خير العمل. وقيل إن سكان هذه المدينة شريفية، وباليمامة مياه جارية في القنوات وفيها نخيل، وقيل إنه حين يكثر التمر يباع 1000 من منه بدينار. انتهى كلام ناصر خسرو. فترة مجهولة التاريخ، منذ أن حكم الأخيبريون اليمامة واتخذوا الخضرمة قاعدة لحكمهم، بدأ شأن مدينة حجر يضعف شيئا فشيئا مدة ولاية أولئك. ويجد الباحث اختلافا بين المؤرخين في تحديد زمن زوال تلك الدولة، فالأكثرون يرون أن زوالها كان على يد القرامطة، وهؤلاء حكموا البحرين من آخر القرن 3 الهجري حتى منتصف 5، وعلى وجه التحديد 467 الهجرية، وجرت وقعة بينهم وبين المخيبريين في اليمامة سنة 17 بعد 300 من أعنف الوقعات، قتل فيها عدد من مشاهير المخيبريين. ولهذا فكثير من المؤرخين يحددون زمن هذه المعركة أو قريبا منه زوالا لبني الأخيبر من حكم اليمامة، إلا أن هناك من النصوص التاريخية ما يثبت امتداد زمن حكمهم إلى منتصف القرن الخامس، كما يفهم من وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو المتقدم وما ذكره ابن عنبة في كتابه عمدة الطالب وغيره. وهناك اضطراب بين المؤرخين في تأويل قاعدة اليمامة بعد زوال الأخيبريين. فأبو بكر الحازمي المتوفى سنة 584 هجرية يقول: جو اليمامة قصبة اليمامة، ويقال لبلدها الخضرمة. ونشوان بن سعيد الحميري اليمني المتوفى سنة 573 هجرية ينص في كتابه شمس العلوم على أن مدينة حجر هي قصبة اليمامة. ومهما يكن من أمر، فمما لا شك فيه أن حكم الأخيبريين قضى على تلك المدينة فشرب أهلها وأضعف شأنها. ثم بزوال الأخيبريين لم تحكم اليمامة حكما قويا، ولم تكن فيها أي دولة ذات شأن ليهتم المؤرخون بأمرها، فبقي اسم مدينة حجر لشهرتها القديمة، واستمرت تعرف بأنها قاعدة اليمامة عند كل من كتب عن اليمامة من المؤرخين امتدادا لتلك الشهرة، وتعويلا على ما ذكره متقدم المؤرخين لا انها كانت قاعدة بالمعنى الحقيقي، لان بلاد نجد كلها اصبحت مجزأة الى امارات متفرقة، اصبحت خاضعة للدولات الصغيرة التي حكمت البحرين، البلاد التي يطلق عليها في عهدنا اسم المنطقة الشرقية مثل القرامطة والعيونيين والجبريين الذين منهم اجود بن زان الجبري، وكل هؤلاء اتخذوا الاحساء قاعدة لحكمهم الذي امتد الى بلاد نجد. حجر في القرن الثامن الهجري، ولم تزل حجر قاعدة اليمامة في هذا القرن اي اشهر مدينة فيها، وقد زارها الرحالة ابن بطوطة في سنة 230 و700 فقال في وصفها: ثم سافرت منها، يعني القطيف، الى مدينة هجر وتسمى الان بالحساء، وهي التي يضرب المثل بها فيقال كجانب التمر الى هجر، وبها من النخيل ما ليس ببلد سواها، ومنه يعرفون دوابهم، واهلها عرب اكثرهم من قبيلة عبد القيس بن افصى. ثم سافرنا منها الى مدينة اليمامة وتسمى حجر، مدينة حسنة خصبة ذات انهار واشجار، يسكنها طوائف من العرب اكثرهم من بني حنيفة، وهي بلدهم قديما، وأميرهم طفيل بن غانم. ثم سافرت منها في صحبة هذا الأمير برسم الحج، وذلك سنة 32 انتهى. وعندما تحدث ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار عن قبائل العرب في عهده في القرن الثامن قال: بني يزيد دارهم ملهم وبنبان وحجر ومنفوحة وصياح والبرة والعويند وجو. ثم قال: المزايدة دارها البخراء وحرمة، وهي حرمة أخرى غير التي تقدم ذكرها، وسيحة الدبيل والحلوة والهرين والبريك ونعام والخرج. ويوجد هامش حول البريك يقول: كل الموابع التي ذكرها ابن فضل الله لا تزال معروفة إلا الحريم وحرمة، فالمعروف بهذا الاسم حرمة الواقعة بقرب المجمع في شمال العارض، وهذه التي ذكرها في جنوبه. أما حرمة المعروفة فقد ذكرها بهذا النص عائض بني سعيد: دارهم من حرمة إلى جلاجل والطويل ووادي القرى، وليس بالوادي المقارب المدينة الشريفة النبوية زادها الله شرفا، ويعرف بالعارب ورماح والحفر. قلت: وحدثني أحمد بن عبد الله الواصلي أن بلادهم بلاد خير ذات زرع وماشية بقرى عامرة وعيون جارية ونعم سارحة، ولأرضهم بذلك الوادي منعة وحصانة. قال: وقد كان المظفر بيبرس الجاشنكير يهم بقصده واللحاق به والمقام فيه، وأن يكون فيه كواحد من أهله مرتزقا من سوائم الإبل والشاء. قال: ثم انثنى رأيه عن ذلك آخر وقت، ولا وجه إليه وجهه كان أحمد بمنتجعه وأدنى لعوده إلى صلاح الحال ومرتجعه. انتهى كلام ابن فضل الله. وقال أيضا: عرب العارض والعارض وراء الوشم، والوشم هو الذي ينتهي إليه آل فضل إذا توسعوا في البر بني زياد والحميلة كذا بدون نقط، وعرب الخرج وهم العصفان والبرحان، ومن بلادهم البريك والنعام وهما قريتان في واد منيع إذا حصن مدخله بصور كان أمنع بلاد الله. قال ابن عزام: وإلى هذا الوادي أزمع تنكز على الهرب حين خاف من الملك الناصر، وعليه طريق ركب الحساء، وعليه ممر الركب من الحساء والقطيف، وفيه يقول بعضهم: لعلك توطئني بريكا وأهله ولو بان بالحجاج عنه طريق. هذا نص كلام ابن فضل الله في مسالك الأبصار المجلد الرابع الورقة 91 مخطوطة آيا صوفيا اسطنبول رقم 3417. وانتهى الهامش. هذان النصان من ابن فضل الله العمري يضاف إليهما نص ثالث هو ما أورده ابن العبون النجدي في تاريخه من شعر يعوث اليزيدي، وهو من أهل الجزعة في وادي حنيفة قرب المصانع، ونصه في رثاء مقرن بن أجود بن زامل أحد ولاة الأحساء الذي قتله البرتغاليون سنة 928 الهجرية من الشعر العامي: ونجد رعى ربع زاهي فلتها على الرغم من سادات لام وخالد، وسادات حجر من يزيد ومزيد قد اقتادهم قوضا فلا بالقلايد. النصوص الثلاثة تدل على أن رئاسة حجر كانت لآل يزيد وآل مزيد وهم من بني حنيفة كما ذكر ابن بشر وغيره من مؤرخ نجد، وقد بقي لهم نفوذ وذكر حتى القرن الحادي عشر الهجري. وذكر أبو الفداء المتوفى سنة 732 في كتاب تقويم البلدان حجر معرفة باللام، الحجر نقلا عن المشترك لياقوت، وهو وهم وقع من ياقوت. وبجانب الحجر هامش يقول: وقبله ابن رستا في القرن الثالث الهجري في كتاب الأعلاق النفيسة، والبشاري من أهل القرن الرابع في كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. انتهى هذا الهامش. وبجوار كلمة من ياقوت هامش آخر يقول: هذا نص كلام ياقوت في المشترك، قال: بفتح الحاء وسكون الجيم الأول، الحجر مدينة اليمامة وبها منزل الوالي، وأهلها بنو عبيد ابن ثعلبة من بني حنيفة، ثم صارت في الإسلام خططا كالبصرة والكوفة، ولها قصة طويلة ممتعة ذكرت في المعجم. انتهى الهامش. وعدها مدينة اليمامة، وأورد عن بعضهم قوله: والحجر منازل بني حنيفة وبعض مضر، وبحجر قبور الشهداء الذين قتلوا في حرب مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحجر عن اليمامة في الغرب والشمال وبينهما نحو مرحلتين. وقد تقدم أن قبور الشهداء في وادي حنيفة بقرب الجبيلة وليست في حجر. حجر في القرن التاسع الهجري. من أبرز أخبار مدينة حجر في منتصف هذا القرن سنة 850 هجرية ما ذكره بعض المؤرخين عن وفود ربيعة بن مانع الجد الثاني عشر للمغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على صاحب حجر والبزعة، وهو ابن درة، وربيعة هذا من عشيرة ابن درة، ولهذا منحه ابن درة أرضين في نواحي الدرعية هما المنيبيب وغصيبة، فعمر ربيعة وبنوه هذين الموضعين وما بقربهما وملكوا ما حولهما، فانحصر ملك آل يزيد الحنفيين بما فوق هذين الموضعين من الوادي من سمحة والوصيل والنعمية إلى الجبيلة، ومن الجبيلة إلى الأبكين إلى موضع حرملة لابن طوق جد آل معمر. وما زال آل ربيعة بن مانع ينتشرون ويزدادون قوة في هذه النواحي حتى قام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوته الإصلاحية لتجديد الدين الحنيف، حيث انتقل حوالي سنة 1158 إلى الدرعية من العيينة، فوجد في كنف أميرها الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقلب بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع، وجد في كنفه المؤازرة والرعاية، فقامت بذلك الدولة السعودية. مدينة حجر تصبح قرى متعددة الأسماء. توالت الفتن والقلاقل في جزيرة العرب منذ بدأ الضعف في الخلافة العباسية في القرن الثالث الهجري، ومنذ ذلك العهد بدأ شأن مدينة حجر يقل ويضعف، وزاد في ضعفها قلة الأمطار في سنوات متوالية واشتداد عوامل الجد والجفاف، مما أضعف الزراعة التي هي المصدر الرئيسي لحياة تلك المدينة، حتى أصبحت في القرن العاشر الهجري عبارة عن قرى صغيرة متفرقة، منها مقرن ومعكال والعود والبنية والصليعاء وجبرة والخراب، وكلها كانت قديما من محلات مدينة حجر يتصل بعضها ببعض. ومنذ ذلك العصر بدأ يختفي اسم حجر وتبرز أسماء هذه المحلات التي أصبحت قرى. وهنا يوجد هامش يقول: بقي اسم حجر معروفا إلى منتصف قرننا الحالي، حيث كان يطلق على قصر على شفير البطحاء فيه نخل، ثم انحصر الاسم في بئر ذلك النخل فصارت تعرف ببئر حجر، ثم ردمت هذه البئر، وبنى وزير المارية في أرضها بكاكين أصبحت تعرف بشارع الوزير، وهو الآن شارع الملك فيصل. انتهى الهامش. معكال يحل محل حجر. فنجد من أخبار تلك المحلات أن شريف مكة حسن بن أبي نمي في عام 986 الهجري غزا بلدة معكال وحاصرها مدة من الزمن بجنود يقدرهم العصامي مؤرخ مكة في كتابه صمت النجوم العوالي بخمسين ألفا، حتى استولى عليها وقتل من أهلها رجالا وأخذ منها أموالا وأسر بعض رؤسائها عاما كاملا في مكة، ثم أطلقهم بعد أن تعهدوا له بدفع مقرر سنوي، وأمر في البلدة رجلا يدعى محمد بن عثمان بن فضل يصفه العصامي قائلا: حيث لم يبق من بيت سلطنتهم إلا هذا، ويسجل أحد شعراء مكة محمد بن علي بن إسماعيل الطبري الذي عاش خلال الفترة من سنة 932 إلى سنة 1110 الهجرية هذه الوقعة ووقعة أخرى في مراحل الخرج بقصيدة يقول فيها: ويحسب الناس من أهل البديع ومن أهل السليمية الغبرى وما كان أو آل خالد من أهضى ضلالتهم نفوسهم فغدوا هديا وقربانا. يوجد هامش يقول: أورد القصيدة كاملة ابن فتح الله الحلبي ثم المكي في كتابه فوائد الارتحال ونتائج السفر في ترجمة الشاعر المذكور. انتهى الهامش. بين بلدتي ماكان ومقرن. لا أدري هل قول الشاعر العامي النبطي: يا ما حلو الشمس باد شعبها ضرب الهنادي بين مقرن وماكان، هل يدل على حدوث فتن وحروب بين هاتين القريتين اللتين كانتا محلتين من محلات مدينة حجر القديمة؟ إلا أن الباحث لا يجد ذكرا لبلدة ماكال التي يدل حصار شريف مكة لها مع كثرة جنده في القرن العاشر على قوتها، وإنما يجد نتفا من الأخبار تتعلق بقرية مقرن. ففي ربيع الأول من عام 1033 قتل أولاد مفرج بن ناصر صاحب بلدة مقرن حسب تعبير مؤرخ نجد ابن بشر، ثم استيلاء آل مدورس في سنة 1037 على هذه البلدة. وفي سنة 1056 قتل محمد بن مهنا أمير مقرن. وفي سنة 1099 تولى سلام أبا زرعة بلدة مقرن. ويظهر من اهتمام مؤرخ نجد بتسجيل هذه الحوادث أن بلدة مقرن أصبحت قاعدة الإقليم بعد معكال. ولا ينبغي أن تفوت الإشارة إلى نص أورده ابن بشر في تاريخه، هو أنه في سنة 49 توفي قاضي الرياض أحمد بن ناصر، إذ يفهم من هذا أن اسم الرياض بدأ إطلاقه على هذه المدينة في القرن الحادي عشر، غير أن إبراز حوادث بلدة مقرن حتى نهاية هذا القرن يدل على عدم إطلاق اسم الرياض هذه المدينة في ذلك القرن، وأن ابن بشر يعني بلدة مقرن التي شملها في عهده اسم الرياض. بدء بروز اسم الرياض. استمرت إمارة آل زرعة في بلدة مقرن حتى كان آخرهم زيد بن موسى الذي توفي وخلف طفلا صغيرا، فتولى الإمارة أحد مواليهم المدعو خميس 3 سنوات ثم قتل، وحل محله دهان بن بياس بن عبد الله آل شعلان من أهل منفوحة، وكان صهرا لزيد بن موسى خالا لابنه الصغير، فتولى الإمارة في أول الأمر وصيا على الطفل، ولكنه فيما بعد استبد بالأمر وحكم هذه البلدة قرابة 30 سنة. وفي هذه الحقبة برز اسم الرياض بعد زوال اسم حجر عنها وانحصاره في جزء صغير من موضع المدينة القديم، وما زال يتقلص حتى صار علما لبئر كانت تقع على الضفة الغربية من وادي الوتر المعروف الآن باسم البطحاء في داخل مدينة الرياض في هذا العهد، فيما بين شارع الملك سعود والملك فيصل وسط أبنية دكاكين وزير المالية في عهد الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله بن سليمان رحمهما الله تعالى. مدينة الرياض تقوم على أطلال حجرة، وفي القرن 12 أطلق اسم الرياض على ما بقي من المحلات القديمة في مدينة حجرة، ماكان ومقرن والعود وغيرها، وما حولها من الأرض الواسعة التي كانت في القديم بساتين وحدائق تتخلل مدينة حجر وتطيف بها فغمرت ثم صارت مجمعا للسيول قبال نزول الأمطار تجود بمختلف النباتات في زمن الربيع، ولهذا صارت تبع الرياض. الرياض في عهد دهان بن بياس. وقد جرى لهذه المدينة في عهد دهان بن بياس أحداث عظيمة، منها أولا أنه أدار على تلك المحلات المتناثرة صورا لا تزال آثاره باقية في بعض جهات المدينة، وبنى القصر الذي أصبح فيما بعد مقرا للإمارة والحكم حتى هدمه ابن رشيد في شهر صفر سنة 1309. وكان بناء الحصون وتشييد القصر والسور حوالي سنة 1160 عندما استعرت نار الحرب بينه وبين الدولة السعودية إبان قيامها بنصرة الدعوة الإصلاحية الدينية التي كان دهان من أشد المعارضين لها. ثانيا، توالت الحروب على هذه المدينة قرابة 28 سنة من عام 1159 إلى عام 1187، وبلغ عدد الغزوات التي شنها الإمامان محمد بن سعود وابنه عبد العزيز نحو 35 غزوة قتل فيها من الفريقين 4000، وها هو بيان تلك الغزوات. سنة 1159 وقعة غير مسمى، وقعة الشياب، وقعة الوشان، وقعة العبيد. سنة 1160 وقعة بلقة وتسمى وقعة الشراك وهو موضع في الرياض. وقعة البرية موضع معروف في الرياض، جاء المهاجمون مع وادي الوتر بين البنية وبين العود. وقعة مقر وصياح، وقعة الخريزة في صياح. سنة 1162 وقعة الحبونية نخل معروف في الرياض. سنة 1163 وقعة البطيحاء ومكان الوقعة المروة. سنة 1164 وقعة غير مسمى، وبعدها هدنة وصلح مع دهان في عام 1168 انتقض الصلح. سنة 1170 وقعة الرشاء قرب منفوحة، وقعة الباب القبلي في الرياض، وقعة البنية، وقعة غير مسمى، وقعة أم العصافير واختفى الكمين في القبة، وقعة البنية الثالثة وبناء قصر الغزوانة لمضايقة الرياض. سنة 1173 وقعة آل ريس. سنة 1174 وقعة غير مسمى، وقعة ليلة العيد. سنة 1175 وقعة مكرم. سنة 1176 وقعة غير مسمى، وقعة غير مسمى. سنة 1177 هدنة وصلح. سنة 1179 نقص وارتداد من دهان، وقعة بريد جسام. سنة 1180 وقعة العدوى، وقعة البنية. سنة 1181 وقعة المشيطيق، وقعة المجوز مكان في الرياض. سنة 1182 وقعة غير مسمى. سنة 1185 وقعة غير مسمى، وقعة قتل ابن بياس في صفات الظهرة بين عرقة والخيارة، وقعة غير مسمى. سنة 1186 وقعة غير مسمى. وقعة غير مسمى. سنة 1187 وقعت حضن المرجب في الرياض. وبعدها في شهر ربيع الثاني هرب دهان من الرياض ودخلها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بن مقرن رحمه الله، وولى الأمير عبد الله بن مقرن بن محمد بن مقرن إمارتها. مدينة الدرعية تصبح قاعدة للبلاد. أرهقت الفتن والحروب مدينة الرياض في القرن الماضي، وضعف شأنها منذ أن أصبحت مدينة الدرعية قاعدة للمملكة من سنة 1158 إلى سنة 1233 عندما استولى عليها الغزاة المصريون. وكان موقف أمير الرياض أثناء حصار الدرعية غير مشرف. ويتحدث ابن بشر في تاريخه عن الحصار فيقول: ولما كان وقت نضوج ثمرة النخيل أرسل الإمام عبد الله بن سعود إلى عرقة 100 رجل ليحفظوا ثمرتها، فصار إليهم الباشا بعسكر كثير ومعه أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر العائدي ومعه عدة رجال من أهل الرياض وأهل منفوحة وأهل الخرج وغيرهم، فحاصر من فيها وأخرجهم انتهى. وعندما قام محمد بن مشاري بن معمر واستولى على الدرعية بعد رحيل الغزاة عنها في آخر عام 1234 كان أمير الرياض العائدي من المعارضين له، حتى ثار الأمير مشاري بن سعود على ابن معمر في جماد الآخرة سنة 1235 فانقاد العائذي له. ولكن أمر مشاري لم يتم، فألقى ابن معمر القبض عليه وصار إلى الرياض فدخلها وأمر فيها ابنه مشاري بن محمد. ثم قام الإمام ترك بن عبد الله آل سعود واستولى على الدرعية في شهر ربيع الأول من السنة نفسها أي سنة 1235 ثم على الرياض بعد أن ألقى القبض على مشاري أميرها وقتله مع أبيه في آخر شهر ربيع الأول. غير أن الإمام تركي لم يستقم في الرياض، فقد هاجمه غزاة من العساكر المصرية بقيادة خليل أبا ومعهم فيصل الدوش. ثم قدم لهم مدد بقيادة حسين بك أبو باهر في سنة 1236 فدخل المدينة وحاصر الإمام تركي في قصره، ولكنه هرب ليلا فعافت العساكر ومن معهم من البادية في المدينة وعاملوا أهلها معاملة سيئة، وقتل منهم نحو 70 رجلا نزلوا من القصر بالأمان ولكنهم عملوا بالخيانة. ولما استولى أبو باهر عليها أعاد أميرها ناصر بن حمد بن ناصر العائدي لأمرتها، وجعل عنده حامية من العسكر بقيادة أبي علي البهلولي المغربي. ثم أمد هذه الرتبة بمدد بقيادة إبراهيم كاشف أبي باهر أخيه، وذلك في سنة 1237 فقام إبراهيم هذا ومعه أمير الرياض في شهر ذي الحجة من هذا العام بغزو قبيلة سبيع في حائر سبيع، ولكن هذه القبيلة هزمت الغزاة شر هزيمة وقتلت منهم أكثر من 300، ومن القتلى أمير الرياض ناصر بن حمد العائدي، فتولى أخوه عبد الله بن حمد الإمارة. وفي سنة 1238 استقر الإمام فيصل بن تركي في بلدة عرقة وانقاد له بعض زعماء نجد، فصار إليه أبو علي البهلولي المغربي بمن معه من العساكر وأهل الرياض في أول عام 1239 فحاصر عرقة، ولكنها صمرت لهم حتى رجعوا خائبين. الرياض تصبح قاعدة للبلاد. وفي سنة 1240 سار الإمام تركي إلى الرياض وحاصر من فيها من العساكر وأمر بإتلاف زروعها وصرام نخيلها. وبعد شهر من الحصار أقبل فيصل الدويش مددا لأهل الرياض ففك عنها الحصار. وبعد خروج الدويش منها بعد أن قام فيها شهرا عاد الإمام فيصل الحصار عليها وشدده حتى طلب قائد الحامية المصرية أبو علي البحليري المغربي الصلح، فأجابه الإمام فيصل إلى ذلك على خروج العساكر من المدينة وعودتهم إلى بلادهم وتأمين جميع المحاربين معهم ومنهم أمير الرياض عبد الله بن ناصر العارضي. فتم ذلك وعين الإمام تركي ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود أميرا في الرياض يرتب شؤونها ويضبط أمورها حتى انتقل الإمام إليها واتخذها قاعدة بالملك في منتصف هذا العام 1240. ومنذ ذلك العهد حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري أصبحت مدينة الرياض قاعدة للدولة السعودية في دورها الثاني أي قرابة 60 سنة، ولكن هذا الدور كان مشحونا بالقلاقل والحروب والخلافات الداخلية مما نجمل ذكر بعضها فيما يلي. أولا، في آخر ذي الحجة من عام 1249 الهجري قتل الإمام تركي، قتله ابن عمه وابن أخته مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود، واستولى على الرياض 40 يوما. ثم قتل في 11 من صفر سنة 1250، وتم الأمر للإمام فيصل بن تركي إلى آخر عام 1252، حينما قدمت العساكر المصرية بقيادة إسماعيل أغا ومعه خالد بن سعود إلى نجد، فانقاد له كثير من زعمائها. فخرج الإمام فيصل من الرياض في يوم الخميس في 24 من الحجة سنة 1252. الرياض في عهد الإمام فيصل. وفي 7 من صفر سنة 1253 وصلت الجيوش المصرية في الرياض، فنزل إسماعيل وخالد القصر، وبقيت الحرب سنة 1254 حيث أرسل خورشيد باشا فوجا آخر من العساكر المصرية بقيادة ملا سليمان الكردي، فحل هذا الفوج محل إسماعيل أغا وعسكره الذين أنهكتهم الحرب فرجعوا إلى مصر. وقد قاست هذه المدينة ضيقا وشدة أثناء الحرب بين الإمام فيصل وبين خالد ومن معه من العساكر، فإن الإمام فيصل بعد أن علم بالهزيمة الشنعاء التي مني بها خالد وعسكره من أهل الحلية والحوطة والحريق في منتصف شهر ربيع الثاني سنة 1253 هاجم مدينة الرياض في أول جماد الآخرة وحاصرها أكثر من 70 يوما وقطع عنها السبل، فلقي أهلها شدة وعناء حتى أكلوا لحوم خير العساكر. ثم رحل عنها الإمام فيصل حينما علم بقدوم مدد لها مع فهيد الصيوفي رئيس قبيلة سبيع. وفي أول رجب من هذا العام قدم خورشيد باشا بما معه من الجنود إلى الرياض، وصار منها ومعه خالد إلى حرب الإمام فيصل في الدلم في الخرج. وبعد معارك بين الفريقين تم بينهما الصلح في آخر شهر رمضان، وأخذ الإمام فيصل أسيرا إلى مصر، وبقي خالد واليا على نجد من قبل العساكر المصرية، إلا أن القسم الجنوبي الحوطة والحريق لم يدعم له. وفي شهر شعبان سنة 1257 عندما شاهد استياء أهل نجد من معاملة العساكر السيئة وكراهيتهم لهم خرج من الرياض وأقام فيها أميرا حمد بن عياف، إلا أن أحد آل سعود وهو الأمير عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود قد نجح في ثورته ضد أولئك، فانتصر عليهم بعد معارك بين أنصاره وبين من في الرياض من الجند، واستولى عليها في شهر شوال من عام 1257 الهجري، ثم استقام له الأمر في نجد إلى 12 من جماد الأولى سنة 1259، حيث قدم الإمام فيصل من مصر وتم له الاستيلاء على المدينة، وتوفي ابن ثنيان في سجنه في منتصف جماد الآخرة. وقد استقام الأمر للإمام فيصل حتى توفي في 21 رجب سنة 1282، فخلفه ابنه الإمام عبد الله. وفي السنة الأولى من عهده أمر ببناء القصر المعروف الآن باسم المصمك. يوجد هامش يقول: المصمك، المصمك أو الرفيع، ومنه قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لها بيتا دعائمه أعز وأطول. ويجوز أن يكون من المصمك أي الذي لا ينفذ إليه. انتهى الهامش. وحل محل قصر دهان الذي كان مقر الحكم ما يقارب 80 عاما. واضطرنا تسجيل حوادث هذه المدينة وتدوين تاريخها إلى الإشارة إلى الخلاف بين الإمام عبد الله بن فيصل وبين أخيه سعود ثم أبناء أخيه، ذلك الخلاف الذي لم يكن من أثره السيء تعرض هذه المدينة لكثير من ضروب الأذى فحسب، بل كان سببا في زوال حكم تلك الأسرة الكريمة في الماضي. ولم نشير من هذه الناحية إلا لما له صلة بتاريخ الرياض. ففي عام 1288 أثناء دخول سعود بن فيصل المدينة وخروج الإمام عبد الله منها، حصل من الغزاة الذين معه وجلهم من البدء من العجمان وغيرهم عبث وفساد، مما أغرى الصدور على سعود فحاصره أهل الرياض بقيادة عمه عبد الله بن تركي بن عبد الله، حتى طلب الأمان على أن يترك البلاد. وتولى عبد الله بن تركي إمارتها حتى رجع إليها الإمام عبد الله، فاستقبله أهل المدينة بالغبطة والسرور، وقد بعث سرية إلى الخرج لحمايتها، ولكن سعودا هزمها. وكان ممن أسر من رجالها عمه عبد الله بن تركي الذي تولى إمارة الرياض، فمات أسيرا في شهر ذي القعدة سنة 1289. يقول الأمير سعود بن هذلول في تاريخ آل سعود واصفا ما جرى الرياض حين دخلها سعود سنة 1288 صفحة 34: فلما علم عبد الله بمقتل رجاله في الجزعة وأخذ الأموال التي معهم هرب من الرياض وتركها للفوضى وقصد قحطان، فدخل سعود من الرياض دون مقاومة واستولى عليها ونهبت جنوده الرياض وعاثت فسادا فيها، واستأصلوا في نهبهم وسلبهم إلى ما وراء الرياض، بل وصلوا إلى بلدة جبيلة ونهبوها وقطعوا نخيلها وخربوا دورها وتركوها خالية من السكان كما تشاهد اليوم. انتهى. وبعد هزيمة الإمام عبد الله في وقعة الجزعة في أول عام 1290 استولى سعود على الرياض للمرة الثانية وبايعه أهلها على السمع والطاعة، حتى توفي رحمه الله في الثامن من ذي الحجة سنة 1291. فقام بالأمر أخوه الإمام عبد الرحمن الفيصل حتى حصلت النفرة بينه وبين أبناء أخيه سعود، فخرج من الرياض في أول سنة 1293 الهجرية وقدم على أخيه الإمام عبد الله، وكان إذ ذاك مع بادية عتيبة، فأقبل غازيا من الرياض فخرج منها أبناء سعود ودخلها الإمام عبد الله بن فيصل، إلا أن المقام لم يطل به بسبب الخلاف الذي استشرى بين أفراد الأسرة، وكان سببا في استيلاء الأمير محمد بن عبد الله آل رشيد على نجد بعد وقعة أم العصافير في 28 من الشهر الرابع سنة 1301. الأمير بن رشيد يستولي على الرياض ويجعل القاعدة مدينة حايل. تقلص نفوذ الإمام عبد الله الفيصل حتى انحصر في الرياض واليشم والسدير، حتى كانت سنة 1302 الهجرية حينما ثار أبناء سعود عليه واستولوا على الرياض، فسارع محمد بن رشيد إلى نجدته وحاصر الرياض حصارا شديدا 20 يوما، حتى وقع الصلح على خروج أبناء سعود إلى الخرج وخروج الإمام عبد الله من السجن وتولية الأمير محمد بن فيصل إمارة الرياض وإبقاء حامية فيها بقيادة سالم بن سكران الذي عزله ابن رشيد بعد قتله أبناء سعود في سنة 1305، ولما مكانه في هذا ابن عويد بن رخيص الشمري. ثم بعد وفاة الإمام عبد الله الفيصل سنة 1306 تولى الإمام عبد الرحمن الفيصل الحكم وبايعه سكان العارب والمحمل والشعيب وبلدان الجنوب، وسحب ابن رشيد حاميته من مدينة الرياض، إلا أنه لم يمض على ذلك عام حتى أعاد ابن رشيد سالم بن سبهان إلى الرياض مرة ثانية، فخشي الإمام عبد الرحمن من أن يفتك به وبأقاربه كما فعل بأبناء سعود في سنة 1305. فلما كان يوم عيد الأضحى من عام 1306 ألقى الإمام عبد الرحمن عليه القبض هو ومن معه، فغزا ابن رشيد من الرياض وحاصرها 40 يوما وقطع نخلها ودمر بساتينها وشدد عليها الحصار حتى تم الصلح بينه وبين الإمام عبد الرحمن على إخلاء سبيل الأسرى الذين لديه، وأن يفرج ابن رشيد عن الأسرى الموجودين في حائل من آل سعود، وأن تكون إمارة العارب والمحمل وسدير واليشم وبلدان الجنوب تابعة للإمام عبد الرحمن، وأن ينقل ابن رشيد حاميته من الرياض. غير أن ابن رشيد عندما علم بخروج الإمام منها لنجدة أهل القصيم قبل وقعة المليداء سنة 1308 أرسل إلى الرياض حامية بعد حدوث الوقعة وانتصاره فيها بقيادة فهاد بن عيادة بن رخيص، وجعل إمرة الرياض لمحمد بن فيصل. وعندما هم الإمام عبد الرحمن باسترجاع الرياض فاجاه الأمير بن رشيد بغزوها، وذلك في شهر صفر سنة 1309، فاحتل المدينة وأمر بهدم أسوارها وقصريها القديم والجديد، وأقام فيها أميرا محمد بن فيصل حتى توفي سنة 1311. وقد أصبحت الرياض في العهد الرشيدي تابعة لإمارة حائل 10 سنوات، وذلك من عام 1309 إلى 3 شوال عام 1319، وليس لها من شأن يستحق الذكر. الرياض تستعيد مجدها في عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل. حاول الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل عندما قام لاسترجاع ملك آبائه وأجداده الاستيلاء على الرياض في سنة 1318 الهجرية، فصار بثلة من الجنود حتى هجم على المدينة فاستسلمت له، إلا أن حاميتها الرشيدية بقيادة عبد الرحمن بن ضبعان استعصت عليه داخل القصر فحاصرها 40 يوما. وفي أثناء الحصار علم الإمام عبد العزيز بانتصار خصمه ابن رشيد على حليفه مبارك بن صباح في وقعة الصريف، ففك الحصار عن قصر الرياض وقفل راجعا إلى الكويت. بعد وقعة الصريف، وتسمى أيضا وقعة الصرفية لوقوعها بقرب هذين الموضعين، وكانت في 17 من شهر 11 عام 1317 الهجري، نقل عبد العزيز بن متعب بن رشيد أميره في الرياض عبد الرحمن بن دبعان إلى بريدة، وولى مكانه عجلان بن محمد، وبعث سالم بن سبحان إلى الرياض. ويقول الأمير سعود بن هزلول في تاريخ آل سعود: إن ابن سبحان سام أهل الرياض سوء العذاب بمصادرة الأموال والتنكيل بالرجال. والحق أن مدينة الرياض منذ منتصف القرن الثاني عشر ظلت مسرحا للفتن والاضطرابات، فقاس سكانها من ذلك ما لم يقاسه سكان مدينة أخرى، حتى استولى عليها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن في اليوم الخامس من شهر شوال سنة 1319، وقتل أميرها من قبل ابن رشيد عجلان بن محمد. فدخلت هذه المدينة منذ ذلك الحين في طور جديد، فأصبحت قاعدة للملك، وبدأت في الاتساع، وقويت فيها حركة العمران، ودخلتها وسائل الحضارة الحديثة، وكثرت فيها القصور المشيدة المجهزة بالآلات الكهربائية، وزاد سكانها فأعيد تخطيطها حتى أصبحت تشمل مساحة واسعة من الأرض. تغير طراز العمران في الرياض. وتغير طراز العمران فيها تبعا لتطور وسائل الحضارة، فقد كانت هذه المدينة إلى ما قبل 20 عاما سنة 1360 الهجرية لا يستعمل فيها للبناء غير الطين واللبن، وتستعمل الحجارة نادرة، وكانت طريقة البناء لا تسير على نظام معين أو طريقة مرسومة، ولهذا كثرت فيها الشوارع الضيقة والأزقة المتعرجة التي قد لا تتسع إلا لسير الأقدام مع تسقي فيها، والحيلولة دون انتشار النور أو نفوذ أشعة الشمس، مما جعل كثيرا من بيوتها لا يتلائم مع قواعد الصحة. وكان البيت فيها عبارة عن بناء يتكون غالبا من بضع حجر من دورين أو طابقين، أحدهما أرضي، وأبرز ما يحتوي عليه مكان استقبال الضيوف، وهو أوسع مكان فيه، ويسمى إن كان في الدور الأرضي ديوانية، وإن كان في الدور الثاني يسمى روشنا، وتقل النوافذ، بل تنعدم في كثير من البيوت إلا من نافذة واحدة ذات ثقوب ضيقة تتسع للعين وحدها تسمى طارمة، وتكون فوق مدخل البيت يشاهد الطارق منها قبل السماح له بالدخول. ويحوي البيت حوشا للبقرة التي قل أن يخلو منها بيت، وحجرا تزيد وتنقص بحسب حالة صاحب البيت الاجتماعية. ومادة البناء الأساسية الطين واللبن، ويخلط الطين بالتبن لكي يتماسك من الذوبان عند نزول الأمطار، وتتخذ الأبواب من خشب الأثل أو من جذوع النخل من صناعة محلية، وقد تلبس أبواب الحصون والقصور بالحديد، وتبنى أسسها من الحجارة، وهذا نادر جدا، وتغلب البساطة في جميع مظاهر العمران، غير أن المكان المهيئ لاستقبال الزوار والضيوف يطلى داخله بالجص المنقوش بأشكال دوائر أو مربعات أو مثلثات، وينقش سقف المكان بالأصباغ اللامعة بالسواد أو بالحمرة أو بهما معا. وقل إن كنت ترى في هذه المدينة قبل عام 1360 بيتا خرج عن هذا النظام. وجد هامش يقول: يجد القارئ في آخر الكتاب مجموعة من صور القصور في عصور مختلفة تكون لديه فكرة عن تطور العمران وطراز البناء القديم. اتساع المدينة وإزالة سورها. كانت مدينة الرياض محاطة بسور مبني من الطين واللبن أقامه الملك عبد العزيز بعد استيلائه عليها في شهر شوال وذي القادة سنة 1318، واستغرقت مدة بنائه 40 يوما، وفيه أبواب المدينة في جوانبها وجهاتها. فمن الشرق باب الثميري نسبة إلى رجل من أهل حرملاء قتل عند هذا الباب في عهد قيام الدولة السعودية في دورها الأول. والباب الشمالي يدعى باب آل سويلم، منسوب إلى أسرة معروفة بهذا الاسم من أشهر أسر المدينة وأعرقها لسكنها جوار هذا الباب. والباب الجنوبي يدعى باب دخنة لمجاورته لبئر تعرف بهذا الاسم، كان يستقى منها ماء الشرب. والباب الغربي يدعى باب المذبح لكون الجزارين والقصابين يذبحون الإبل والبقر والغنم خارجه ثم ينقلون الذبائح إلى داخل البلدة. والباب الجنوبي الغربي يدعى باب الشميسي لاتصاله بمحلة من المحلات خارج المدينة تدعى بهذا الاسم. ويسمي أهل هذه البلدة الباب دروازة تأثرا باللغة الفارسية لكثرة اتصال هذه المدينة ببلاد فارس للمتاجرة. وفي منتصف هذا القرن بدأ العمران في الرياض خارج سورها بسبب ازدياد السكان وتطور الحياة فيها، فأنشئ قصر المربع في الجهة الشمالية ودعي بهذا الاسم لإحاطته بأبراج مربعة الشكل، وقد بني باللبن والطين، واتخذه الإمام المغفور له عبد العزيز آل سعود مقرا لسكناه هو وحرمه. وبقي القصر القديم الذي شيد في عهده مخصصا لاستقبال الوافدين والضيوف. واتخذ مماليك الإمام عبد العزيز في الجهة الشرقية من المدينة محلة خاصة بهم عرفت فيما بعد باسم حلة العبيد. وجاورهم من الشمال ومن الشرق أناس جلهم من أهل القصيم، فصارت محلتهم تدعى حلة القصمان. ثم توسع البناء والعمران في كل ناحية من نواحي المدينة ولا سيما الجهتين الغربية والشرقية ثم الشمالية فيما بعد، إلا أن طراز البناء ووضع الشوارع مكث على حالته القديمة رغم تأسيس إدارة للبلدية تعنى بنظافة البلدة وتنظيمها، وذلك في سنة 1352. وفي عام 1370 أزيل السور الذي كان محيطا بالمدينة نظرا لاتساعها وبناء محلات جديدة خارجة. وفي عام 1373 الهجري أنشئت أمانة مدينة الرياض، وأسندت رئاستها إلى رجل حازم من الأسرة السعودية الكريمة هو الأمير فهد الفيصل، فقامت في المدينة حركة عمرانية عظيمة شملت جميع المرافق العامة، وخططت مدينة الرياض تخطيطا جديدا بشق الشوارع الواسعة وإقامة الميادين الفسيحة وتجميل المدينة بالحدائق وتشجير شوارعها وميادينها وجر المياه العذبة وإدخالها في بيوتها. وهنا يوجد هامش يقول: ثم في سنة 1384 عين مجلس بلدي يشرف على تنظيم المدينة وإصلاحاتها مع أمانة مدينة الرياض التي أسندت رئاستها في منتصف عام 1386 إلى شاب مثقف من الأسرة السعودية الكريمة هو الأستاذ عبد العزيز آل ثنيان. انتهى الهامش. دخول وسائل الحضارة إلى المدينة. ومنذ هذا العهد دخلت المدينة في طور جديد من أطوار العمران حتى أصبحت تضارع كبريات المدن في كثير من مظاهر الحضارة، فوسعت شوارعها وأميرت بالكهرباء وتعهدت بالتنظيف والتنسيق، وانتشرت في المدينة المقاهي وانشئت فيها الفنادق، وازدهرت حركة العمران فيها، وخاصة بعد انتقال وزارات الدولة ودوائرها الرسمية منذ 10 سنوات إليها. الماء في الرياض. كانت مدينة الرياض إلى عام 1371 الهجري تعول في ماء الشرب على الآبار الواقعة داخل البلدة، ولم تكن المياه فيها متوفرة وكافية كل وقت، فقامت الحكومة في عام 1371 بجر المياه من مكان غرب البلدة في الوادي المعروف قديما بالعرب وحديثا باسم الباطن، ومن مكان آخر يدعى السويدي يبعد عن المدينة 5 أكيال أي كيلومترات، غير أن كمية ذلك الماء أصبحت غير كافية لما تتطلبه حاجة هذه المدينة التي أصبحت تتوسع وتزداد بشكل مدهش، فجرى مد الماء من مكان يقع جنوب الوادي ويدعى الحائر، ومن مسافة تقارب 20 كيلومترا، ثم حفرت آبار متعددة في نواحي المدينة بأعماق منخفضة جدا، وركبت فوقها مضخات، وأصبحت هذه الآبار روافد للمياه التي تصل من الوادي من غربه وجنوبه. الكهرباء. وقد أنشأت الحكومة منذ 10 عاما محطة لتوليد الكهرباء في محلة الشميسي لإنارة المباني والقصور الحكومية، كما أنارت قسما كبيرا من منازل الأهالي من الأمراء والموظفين وغيرهم. ونظرا لعدم كفايتها، فقد تم تأسيس شركة مساهمة تتولى مشروع إنشاء محطة كهربائية تفي بحاجة المدينة، وفعلا تمت إنارة المدينة وتزويدها بالكهرباء من قبل شركة الكهرباء الوطنية في سنة 1374 الهجرية. الصحة. في عام 1374 الهجري أنشأ أول مستشفى في هذه المدينة في محلة القري، وبعد فترة طويلة من الزمن أنشأت مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري ومستشفى الشميسي ومستشفى الملك عبد العزيز والمستشفى المركزي. وسائل العلم والثقافة. التعليم. كانت مدينة الرياض موئل القاصدين من مختلف البلدان لتلقي العقيدة السلفية على علمائها، ورثة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، منذ أن أصبحت قاعدة للحكم من عهد الإمام فيصل إلى عهدنا الحاضر، وكان ملوكها يغدقون على طلبة العلم كثيرا من الفضل، فيقررون لهم من المرتبات الشهرية ما يقوم بحاجتهم، فكان طلاب العلم يأتون من جميع أنحاء المملكة للدراسة والتحصيل، ثم يعودون إلى بلادهم بعد ارتواء من مناهل العلم الديني على يد علمائها، حتى قل أن تجد في بلاد نجد عالما أو قاضيا لم يتلقى علومه في الرياض على آل الشيخ وغيرهم من العلماء. وكان في المدينة عدد من الكتاتيب لتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وتهتم بتحفيظ القرآن قبل كل شيء ولا تعنى بغيره. المدارس الحديثة. أما المدارس الحديثة فإن عهد هذه المدينة بها يبتدئ من عام 1350 الهجري، حيث أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بفتح مدرسة لأبنائه في مكان مجاور لمجلسه في قصر الحكم في الديرة. تولى إدارتها فضيلة الأستاذ السيد أحمد العربي، ثم فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله الخياط. وفي سنة 1360 أنشأ الأمير منصور ابن الملك عبد العزيز رحمهما الله تعالى، حينما كان أميرا للقصور الملكية، أول مدرسة عامة منظمة. ثم في سنة 1368 قامت مديرية المعارف العامة بفتح مدرستين ابتدائيتين، وما زال عدد المدارس الابتدائية يزداد حتى وجدت في كل محلة مدرسة. تنظيم التعليم الديني. وفي سنة 1370 الهجرية انشأت اول مدرسة ثانوية في الرياض. وبعد افتتاح المدارس الحديثة في البلاد اصبح التعليم الديني بحاجة الى التنظيم، فامر المغفور له الملك عبد العزيز بفتح معهد يعنى بهذه الناحية، ويكون وسيلة لتطوير هذا النوع من التعليم بإشراف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقد تم فتح ذلك المعهد في سنة 1371، ثم فتحت له فروع أخرى في بعض مدن المملكة، وألحق به كليتان، إحداهما كلية العلوم الشرعية والأخرى كلية اللغة العربية. الجامعة والكلية الحربية. وفي سنة 1374 افتتحت كلية عبد العزيز العسكرية تابعة لوزارة الدفاع والطيران. وفي عام 1377 افتتحت أول جامعة في المملكة في مدينة الرياض، ثم انتشرت المدارس ومعاهد العلم في هذه المدينة. المكتبات. أما المكتبات فإن العادة التي صار عليها حكام نجد أن العالم إذا توفي أحضرت كتبه إلى الرياض ليطلع عليها العلماء، ولأن طلبة العلم الذين يدركون قيمة الكتب أكثرهم في هذه المدينة، ولهذا اجتمع لدى العلماء عدد كبير من الكتب، فأصبح لدى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ مكتبة غنية بنوادر المخطوطات، ومثلها مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، إلا أنها أضخم منها وأكثر عددا، ومكتبة الشيخ حمد بن فارس، ومكتبة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وغيرهم من العلماء. ولكن عهد الرياض بالمكتبات العامة بدأ في سنة 1363 الهجرية، حيث أنشأ الأمير مساعد بن عبد الرحمن الفيصل أول مكتبة عامة في هذه المدينة، جمع لها مجموعة طيبة من الكتب، وخصص لها جانبا في بيته، وعين فيها موظفة، وأباح لكل زائر الانتفاع بها في المطالعة. وفي سنة 1373 افتتحت المكتبة السعودية تحت إشراف كبير العلماء ومفتي البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مجاورة لمسجد فضيلته. ثم توالى فتح المكتبات، ففتحت أمانة مدينة الرياض مكتبة عامة الحقت فيما بعد بوزارة المعارف، وفتحت الوزارة نفسها مكتبة عامة أخرى، وفتحت جامعة الرياض مكتبة تابعة لها. الطباعة والصحافة. يبتدئ تاريخ الطباعة في مدينة الرياض عام 1374 الهجري، فقد قام جماعة من أهل البلاد بتأسيس شركة دعوها شركة الطباعة والنشر الوطنية قامت بإنشاء مطابع أطلق عليها اسم مطابع الرياض، وبدأ استعمال هذه المطابع في 26 من الشهر الثامن لعام 1374 الهجري، ثم استمر إنشاء المطابع بعد ذلك التاريخ. أما أول صحيفة أنشأت في مدينة الرياض فهي مجلة اليمامة التي صدر عددها الأول في شهر ذي الحجة سنة 1372 مطبوعا في مصر، ثم صارت تطبع في مكة ثم في لبنان، وفي عام 1374 طبعت في مطابع الرياض. ثم في غرة صفر من عام 1375 صدرت بشكل صحيفة أسبوعية في 8 صفحات، ولا تزال مستمرة في الصدور. وأصدرت وزارة المعارف مجلة المعرفة في رجب سنة 1379، وقبلها أصدرت الجامعة مجلتها باسم مجلة جامعة الملك سعود دورية ليس لصدورها زمن محدد. وفي شهر جماد الآخر عام 1379 صدر العدد الأول من جريدة القصيم. ثم صدرت مجلة الجزيرة في مطلع شهر ذي القعدة سنة 1379، وأصبحت جريدة في عام 1383 الهجري، فصدر عددها الأول في 20 من الشهر الثاني عام 1384، واستمر صدورها حتى الآن. وفي آخر عام 1379 صدرت مجلة راية الإسلام، ثم احتجبت هي ومجلة المعرفة وجريدة القصيم. وفي غرة المحرم سنة 1385 صدرت جريدة يومية تدعى الرياض في مدينة الرياض، وجريدة أسبوعية باسم الدعوة صدرت أيضا في مطلع هذا العام 1385. وفي شهر رجب عام 1386 صدر العدد الأول من مجلة العرب، وهي مجلة شهرية طعنة بتاريخ العرب وجغرافية بلادهم وبتراثهم الفكري بصورة عامة. نهاية البحث. تلك لمحات موجزة من تاريخ هذه المدينة، لعلها خلاصة ما يستطيع الباحث في تاريخها الوصول إليه في المصادر التاريخية التي لم تعنى العناية الكافية بتاريخ هذه الجزيرة كلها منذ أن غربت شمسها بانتقال الخلافة منها، حتى أذن الله لها أن ترى النور بقيام الدولة السعودية الكريمة في هذه البلاد، واتخاذ هذه المدينة قاعدة للحكم، فعاد إليها الخير واليمن. ملحق للكتاب عن الآثار الحميرية في بلاد نجد. تقدمت الإشارة إلى أن الملك الحميري حسان أبي كرب غزا اليمامة وأخضع قبيلة جديس على ما ذكره المؤرخون من العرب وعلى ما جاء من الشعر العربي القديم. ويحسن أن نورد هنا بحثا عن العثور على كتابات حميرية في قلب نجد في وادي ماسل تؤيد ما ذكره المؤرخون المتقدمون من امتداد نفوذ ملوك حمير وخاصة أبي كرب إلى نجد وتشييد قلعة في تلك الجهة أثناء الحكم الحميري. أولا في مأسل الجنح في عالية نجد. ميت هامش يقول: خلاصة ترجمة مقال للشيخ عبدالله فلتي نشره في The Geographical Journal. انتهى الهامش. إن لمحة نلقيها على الخريطة ذات المقياس المليون شمالي 38 جنوبا ترينا فراغا طبوغرافيا تاما في الفسحة المتكونة فيما بين سكة السيارات الحالية من مكة إلى الرياض، وخط اتجاه سيري في الرحلة التي قمت بها من الرياض إلى الطائف، وعلى وجه التخصيص داخل مساحة شبه معينة الشكل متوازي الأضلاع، وضمن خط ممتد من الدوادمي مارا بالخفيفية ومراه على سكة السيارات، ويتجه جنوبا عبر الريف من هذه الأخيرة إلى بلقان والقويعية، ومنها لجهة الشمال الغربي رجوعا إلى الدوادمي. لقد انتهزت الفرصة فسافرت مارا بهذه المساحة من الأرض، وتفحصت معالمها بدقة وتفصيل، وكنت أخبرت من قبل الأمير عبد الله بن عبد الرحمن عن وجود بعض النقوش السبائية على الصخور في موقع يدعى وادي ماسل. هامش يقول ماسل أو مأسل، ويضاف إلى الجمح فيقال ماسل الجمح، معروف قديما ورد في شعر امرئ القيس في معلقته: كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. انتهى الهامش. وهو على مسافة تتجاوز قليلا 50 كيلا أي كيلو مترا إلى الجهة الجنوبية الشرقية من الدوادمي. وبعد مضي وقت قليل أعطاني نماذج من كلمات استنسخت من هذه النقوش من قبل شخص عربي أرسله الأمير خصيصا لهذا الغرض. إن الكلمات والأحرف القليلة التي استنسخها هذا العربي كانت غير كافية لإعطاء فكرة ما عن أهمية هذه الوثائق. وفي شهر يناير من عام 1950 قام الشيخ فؤاد حمزة، وهو وزير دولة في الحكومة العربية السعودية، وكان يهتم ويعنى بالدراسات السبائية، بزيارة للموقع المذكور، وتمكن من فحص تلك النقوش عن كثب في محلها، كما أخذ نسخا ولو أنها غير مضبوطة تماما من أجزاء لتلك النقوش، ولكنها كافية للدلالة على عظم أهميتها، سواء من الوجهة التاريخية أو من جهة المخطوطات والنقوش الأثرية. وحتى ذلك الوقت لم توجد أي نقوش ومخطوطات سبائية في محيط نجد، بينما المجموعة الوحيدة الأخرى من تلك المستندات المعروفة لدينا المتعلقة بداخل البلاد العرب أتت من قرية الفاو. يوجد هامش يقول انظر وصفها في آخر هذا المقال. انتهى الهامش. جنوبي وادي الدواسر، حيث اكتشفت من قبل بعض علماء طبقات الأرض الذين يعملون في شركة الزيت العربية الأمريكية بالاشتراك معي أنا في عام 1948 أن قرية الفاو كانت على ما يظهر مركزا أماميا منعزلا للمدينة السبائية إلى شاطئ الخليج الشرقي، حيث وجد أيضا عدد كثير من النقوش والمخطوطات السبائية، ولكن لم يكن هنالك بين النقوش والمخطوطات واحدة ساعدت على كشف مادة تاريخية ذات مغزى، ولكنه كان واضحا من النسخ الجزئية الجانبية التي أرسلها إلي الشيخ فؤاد حمزة أن بعض ملوك سبأ الذين وجدوا في مستهل القرن الخامس والذين كانوا معروفين لدينا من النقوش التي وجدت في اليمن تغلغلوا في وسط بلاد العرب حتى إقليم الدوادمي، وأصبح من الضروري الحصول على نسخ تامة ومضبوطة حقيقية من تلك المستندات الهامة. وفي شهر أيار من هذه السنة قطعت رحلتي بالسيارة إلى الرياض، وتوقفت في الدوادمي لأزور وادي ماسل. لقد كان عبور الريف بين هاتين النقطتين صعبا جدا، لأن عدة وديان كانت تعترض السهل منحدرة من الريف الأكمى الكثير التمام إلى غربي الدواجن التي تمتد وتنساب جنوبا إلى ما وراء القويعية في مرتفعات العرب. هنا هامش يقول: يعرف قديما باسم عرب شمال نسبة لجبل يعرف الآن باسم ابن الشمال، وقديما يعرف بابن الشمال لأن له رأسين. انتهى الهامش. والبئر الوحيدة التي عثرنا عليها في الطريق كانت بئر رغوة على بعد 12 كيلا أو كيلو مترا من الدوادن، بينما كانت وجهتنا العامة إلى الجنوب الشرقي عبر بقعة من المراعي الخصبة الجيدة التي كانت أحيتها وأنذرتها أمطار الشتاء الماضي السخية، وكانت آنئذ مليئة بالإبل التي كانت ترعى فيها. وإذا أخرجنا من حسابنا المدة التي قضيناها في التأملات الجغرافية كاستعمال البصمة وغيرها من الآلات، نكون قد أمضينا 3 ساعات جدية متواصلة في السيارة لنصل إلى وادي ماسل وإلى الكهف الكائن بجانبه. أما النقوش فكانت على حرف صخرة من الحجر الناري الأسود وعلى الضفة اليمنى من الكهف، بينما يقع مسقى أو غير المسير الدائم على نحو كيلو متر من الوادي الضيق المحاط بالحجارة والصخور، بينما هناك قرية على مسافة جزئية منه لم أتمكن من زيارتها لضيق الوقت تدعى عروة ابن حميد. يوجد هامش يقول: عروة هو اسمها القديم، ومنذ نصف قرن تقريبا اتخذها جهجاه ابن حميد من شيوخ قبيلة عتيبة هجرة له فنسبت إليه، وهي لا تعرف الآن إلا باسم عروة غير مضافة. انتهى الهامش. جنوبي مدخل وفم الوادي تقريبا يقع وادي ماسل في منطقة عشائر عتيبة، والكهف مستقر على صورة ووضع يسمحان للشمس خلال فصل الصيف أن تتخلله وتشع فيه بعد الظهيرة، ولذلك فإنه ليس بالإمكان أن يدخله أحد أو أن يستريح فيه إلا خلال ساعات الصباح، مع أنه يبقى في الظل كل النهار تقريبا أثناء فصل الشتاء. إن النقشين أي المخطوطين الرئيسيين، الأول مؤلف من 10 أسطر والثاني من 9 أسطر، منقوشان على وجه الحجر الناري الخشن المواجه تماما من جهة الشمالية من الكهف. ومن الواضح أن تساقط المياه وتقلبات الطقس التي أوجدت تشقق وتشظ الصخرة قد أحدث عطلا وأذى في المخطوطات المسجلة، ولكن بقي مع ذلك قسم منها كاف لإعطاء فكرة جيدة عن محتوياتها. وفي كلا المخطوطين كانت الكتابة متلاصقة مزدحمة ضمن الحيز والفسحات الموجودة، والكتابة الأكثر طولا كانت على الطرف الشمالي من وجه الصخرة، ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة رف أو إفريز مناسب موضوع على مسافة أقدام قليلة تحت الصخرة. أما الأخرى فإنها بالعكس كانت إلى يمين وإلى أعلى الأولى تماما، وهي لذلك صعبة المنام لوقوعها على بطن الصخرة الجاحظ والبارز الناتئ. ويظهر أن الذي خط هذه الأسطر استعمل سلما من الأسفل أو دل هو نفسه من الأعلى فيما يشبه مهدا أو سقالة المعمار. وبما أنه لم يكن لدي سلم كان علي أن أستعين بالمنظار لكي أقرأ وأنسخ المخطوطة، وهو عمل شاق جدا يستوجب دراسة حرفين أو ثلاثة فقط في المرة الواحدة وتسجيلها بعد إذن على الورقة. وقد أمضيت 3 ساعات تقريبا لنقل هذه النقوش بينما كانت الأخرى سهلة الاستنساخ نسبيا. وبالإضافة إلى هذين المخطوطين الهامين هنالك عدة نقوش أقل أهمية بالقرب من أسفل وجه الصخرة وعلى كتل حجرية سائبة ومتدلية من الأعلى وعلى عدد من الحجارة المصفوفة على رف عريض في أعلى صخرة الكهف وفي قاعدة صخرة كبيرة ترتفع 4 مئات من الأقدام بحيث تقع في القمة التي ترتفع 800 قدم تقريبا عن مستوى الوادي. وقد أرسلت نسخا عن هذه المخطوطات إلى البروفيسور جي ريكمونز أحد أساتذة جامعة لوغان لدراسة دقيقة ولنشرها بعد إذن، على أنه من الممكن أن نقول 4 كلمات في الوقت ذاته واصفين محتويات تلك النقوش وصفتها العامة. ففي المخطوطة الأولى فيلبي 127 أب كروب أسعد، أسعد الكامل من التبابعة الوارد ذكرهم عند مؤرخ العرب، وولده حسين يوهامين حسن التبعي الذي ذكره المؤرخون العرب، كان ممثلين وموصوفين بأنهما شيدا قلعة من أجل أو على شرف أو لتمجيد والد الملك المذكور الاسم أو مالك كرب الذي يحتمل أن يكون توفي في ذلك الوقت بعد حكم دام خلال الربع الأخير من القرن الرابع. ولذلك فإنه بالإمكان أن نرجع بالتاريخ إلى وقت ما بين 400 و 415. يظهر حسن يوهامين هنا للمرة الأولى بما يتعلق بالمخطوطات السبائية كملك لسبأ يتمتع باللقب الكامل الذي تمتع به أبوه وجده من قبل وهو ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمات وعربهم وطود وتهامة. وقد اختصر هذا اللقب في هذه المخطوطة بما يتعلق بآب كروب وولده وذلك بحذف كلمة هم الضمير المتصل. وأما بما يتعلق بمالك قرب فقد حذفت كل الكلمات الإضافية بعد ومات. وقد وصفت القلعة في السطر الخامس على أنها بنيت في ماسل الجمح وهو الاسم الكامل الذي لا يزال يطلق على الموقع، إذ أن الجمح هو اسم سلسلة الجبال التي يجري الوادي خلالها، بينما هناك إشارة في هذا السطر والذي يليه إلى إقليم مودام أو مودام، وهذا يمكن أن يكون اسم الدوادم الأصلي الذي وفقا لتقليد محلي كان يدعى من حيث الأصل ويلفظ داء ورد وذلك يعني بئر المرض. ذلك أن مستوطنيه الأولين الذين احتلوا الوادي ماتوا على أثر حمى محلية أصابتهم ثم حور الاسم إلى دواء آدم أي رغبة إنسان. وهنا يوجد هامش يقول تسمية الدوادم باسم داء ورد مشهورة والظاهر أنها ناشئة من خرافة ذكرها صاحب معجم البلدان مادة واسط في واسط البلدة المعروفة في العراق. ونظرا لأن اسم واسط يطلق على قرية من قرى الدوادم فقد نشأ خطأ الاعتقاد بأنها واسط الدوادم وأنه كان هو الذي يطلق عليه داء ورد أو داء وردان، وهذا من قبيل الوهم والخطأ. ويرى بعض الباحثين أن كلمة دوادم عبرية نشأت عن كون أكثر من يشتغل في المعادن التي كانت حوله من العبرانيين. انتهى الهامش. إن الأسطر الأخيرة القليلة من هذه المخطوطة هي من النوع العادي الشكل ويشير إلى بضع عشائر ورؤساء عشائر وموظفي وضباط بلاط وإلى عائلات ومقتنيات وأملاك الملوك إلى آخره. أما النقط ذات الأهمية في المخطوطة الثانية فيلبي 328 فهي أنها مؤرخة بالضبط وترجع إلى عام 631 من الحقبة السبائية 516 وأنها سجلت من قبيل ملك معروف حتى الآن باللقب الملك الكامل كما هو مذكور فيما سبق يدعى معد يكر بن يعفر الذي يجب أن يكون الخلف المباشر للملك المدعو ذو نواس من ملوك نجران الذين انتهى حكمهم عام 525 حين تغلب الأحباش على سبأ. وهنالك شخص يحمل نفس الاسم منقوشا على مخطوطة لنائب ملك الحبشة أبرهة في مأرب مؤرخة عام 543 ولكنه من غير المحتمل أن يشير الاسمان إلى شخص واحد ولكن من المحتمل أن يعرف الشخص الثاني حامل الاسم نفسه ويشخص بأنه معد يكرب بن سميع أشوى الذي كان عينا ملكا من قبل الأحباش بعد هزيمة ذي نواس عام 535 بينما يحتمل أن يكون معد يكرب يعفر الأول هو الشخص ذاته الذي يحمل اسم معد يكرب ينعم الذي يظهر في قائمتي نفس المرجع صفحة 143 والذي كان يحكم في فترة بين 510 و 590 وفي هذه الحالة يجب أن يمتد ملكه إلى سنة 516 على أقل تقدير. إن اللقبين يتشابهان في المخطوطات السبائية وهذا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة هي أن ينعم قد يكون قرئ خطأ يعفر لا بالعكس لأن القراءة والتسجيل في هذه المخطوطة مؤكدا. وإن الاحتمال الوحيد يمكن أن يكون على افتراض أن معد يكرب يعفر كان اسم ذي نواس الحقيقي الذي يظهر بأنه عرف بأسماء مختلفة عديدة مسروق زرع ويوسف مثلا. ومهما يكن الأمر فإن القلعة أشير إليها بقلعة تلماهي بتوليمي بينما لدينا في السطرين التاليين ذكر أسماء عشائر أسد وسبأ وحمير ورحبان بما يتعلق بحرب هي أيضا ذات علاقة بكندة وثعلبات ومضر. هذا ما يتعلق بالمخطوطين. وبالإضافة إلى ذلك هنالك 16 كلمة أو نقشا أقل أهمية يمكن أن نذكر منها بصورة خاصة. 1- اسم أب كرب أسعد فيلبي 229 2- نقش غير مقروء كليا على سطرين أو ربما كان ثلاثة أسطر ليس فيها من الأحرف التي يمكن قراءتها سيسم سام يافع المذكور آنفا فيلبي 230 3- أسماء ياريم وهو سخيم ويرحب وهو سوخيم وهي التي تشكل فقرات في فيلبي 231 باء التي جاء بها أيضا أسماء خولي وسعد 4- اسم الثواب لم أتمكن من العثور على أي أثر للقلعة المشار إليها في المخطوطة ولا التأكد عن طريق التحقيق والاستفسار من معلومات واضحة عن خرائبها وأطلالها فيما لو كان هنالك بقايا منها حتى اليوم على أن هنالك موقعا غير بعيد في مرتفعات الأرض يدعى داحس مشهور في المصادر التاريخية لأنه كان مرتعا للحروب القبلية قبل الإسلام حول عبارة مشهور في المصادر التاريخية هي هامش يقول داحس المذكور اسم حصان وليس اسم موقع كما توهب فيلبي وخبر داحس والعبراء وما وقع بسبب سباقهما من الحرب بين قبيلتي عبس ودبيان أشهر من أن يذكر انتهى الهامش وقد تكون قلعة وادي ناصر شيدت من قبل السبائيين كمنطقة أمامية عسكرية لمراقبة النشاط القبلي العشائري وضبطه. ووادي ناصر كان على ما يظهر بمثابة النقطة أو المنفذ الرئيسي إلى نجد من الجنوب، لأنه كان مجهزا بالماء الكافي للحامية ودوريات الحراسة. أما القلعة فقد تكون شيدت في موقف أبعد من ذلك في عروة. والوادي ينفذ ويصب في شبكة من المجاري، وهذه تمد العشائر بمراع غنية خصبة جدا لجمال البدو وماشيتهم التي يمكن أن تسقى من آبار عديدة واقعة على مسافة قريبة من السهل، وهي آبار الحشرج والعديسة والمنجور الكائنة في فسحة أقنية وطات النوم المختلفة، والحفيرة وهي قرية كبيرة للإخوان واقعة في أسفل وادي جهنم، وفيها آبار كثيرة وأراض زراعية واسعة، وحميان ذات الآبار في وادي العفجة، والبقايا الكئيبة لموطن الإخوان، ومقر شيد من أكواخ حقيرة من الطين لا يتعدى عددها الستة، وهي خربة كأنها ولدت ميتة. وأخيرا بئر بعج في شعيب واسط، وهو مجرى أو مصب قصير من روافد رغوة. وقد عدنا من الدوادم سالكين هذا الطريق الأكثر سهولة والأطول قليلا، والذي يبلغ 70 كيلا، وذلك بقصد رؤية وتسجيل مراكز وآبار المياه هذه المارة الذكر. إلى الشرق من هذه الآبار وعلى بعد قليل في السهل توجد مناهل مكينة والشعيبة وفويليح، وقد جاءت على هذا الترتيب من الشمال إلى الجنوب، وهي تجهز السيارات المارة من هذا الممر الجانبي والقادمة من الدوادم متجهة إلى دلقان بالمياه، إذ أن هنالك مجموعة هامة من الآبار إلى الجانب الشرقي من رمال النفود. وبين هذه وبين رمال قنيفيدة يمتد الطريق من دلقان إلى نقطة الشروع في سلوك طريق الدوادم ومراه، والأولى أي الدوادم تتصل بالماء في آبار الخلائق على نحو 35 كيلا أي كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من دلقان. وتقع بئر الحويط في اتجاه غربي طريق السيارات الكائن على مسافة 25 كيلا لجهة الشمال الغربي، وبينما يقع منهل سامودة الهام على بعد نفس المسافة المذكورة سابقا. وفي الأمام وفي نفس الاتجاه وهذا الموقع يستعمل الآن كمركز للإسطبل الملكي، وبالقرب منه تقع بئر بديعة، بينما البئر الأخيرة على الطريق هي بئر غرغر وتبعد نحو 15 كيلا عن الطرق الحالية. ويقال إن هنالك ممرا سهلا إلى النفود على الخط أو المستوى العام لمنطلق سامودة ومكينة، بالإضافة إلى بئر تتوسط الطريق، ولكن لم يكن لدي فرصة تمكنني من الوصول إليها. إن المصور المرفق الذي لا يمكن أن يعد مضبوطا بالنظر لفقدان كافة آلات التخطيط والرسم باستثناء إبرة البصلة وعداد سرعة السيارة، سيرينا الوضع العام للمواقع المختلفة التي ورد ذكرها في هذا المقال. إن خط الرمال نفود قنيفيدة في الشرق يجري على العموم تقريبا إلى حذاء السكة، ولو أنه ينحرف عنها بالتدريج إلى الجنوب من الخلايق، بينما تمتد الحاشية الشرقية من نفود السر إلى مدى 15 كيلا غربي سكة السيارات في غرغر، وتنحرف بالتدريج نحوها حتى التقاء الخطين في دلقان. وبعد مسافة قصيرة يتحول النفود إلى سهل رملي ثابت، وإلى ساق الطريق الشمالية تنحرف الحافة الغربية من النفود تدريجيا عن السكة حتى تختفي تماما بالقرب من الشعيبة، فتغدو على بعد 20 كيلا على الأقل. وإلى غربي هذا الساق على مسافة قصيرة نسبيا يمتد حاجز صلب من الجبال تسهل رؤيته على طول الطريق، وتشتمل على سلسلة هضاب تتضمن الأرض ومغيراء وسلسلة الجمح وعدة قمم عالية ومشارف شاهقة، وهي بلاد كئيبة موحشة بكل تأكيد، ولو أنها قد تكون ملائمة لسكانها ولقطعانها وماشيتهم، وخصوصا في فصل كهذا غزته الأمطار الغزيرة بعد جفاف نسبي طال أمده مدة 6 أو 7 سنوات، ويظهر أنهم يعيشون على الطريقة القديمة التقليدية دون أن يزعجهم توغل السيارات الصاخبة أو أخبار التطورات العصرية الآخذة مجراها في بلدة كبيرة كالرياض. ولكن هنالك مظهرا من الصحراء العربية المعروفة لدى البعض قديما، وعنصرا محددا يفتقده المرء كثيرا أو الذي قد تكون معالمه زالت إلى الأبد، وهو قطعان الغزال الكثيرة المتعددة التي اعتادت أن تتجول خلال هذه الهضاب أو الرمال غير هيابة ولا وجلة. هذه القطعان التي انقرضت خلال الربع القرن الأخير من جراء ملاحقتها من قبل الصيادين الذين يستعملون السيارات أو الذين يجبرونها أن ترتاب وأن تدخل أماكن صعبة المنال. والغزال يعد نادر الوجود الآن على سكة السيارات في بلاد العرب، أما النعامة فقد انقرضت أيضا في الشمال كما اختفت أكثر من جيلين في الجنوب، والمهات اختفت من الشمال مع أنه قد يشاهد عدد قليل منها في الربع الخالي أو حوله. ثانيا، في قرية الفاو شمال الأفلاج، يذكر الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب أن في قرية كنيسة منحوتة في الصخر وأن فيها آثارا، وهو الشيخ عبد الله فلبي يتحدث عن آثار قرية في مقال نشره في المجلة الجغرافية المجلد 63 تاريخ حزيران يونيو عام 1949 الميلادي، مقدم إلى القراء خلاصته معربة. على بعد نحو 50 كيلا إلى جنوب النقطة التي يتداخل ويتقاطع فيها وادي الدواسر بحاجز طويق قناة تدعى الفاو، تقسم الجزء الجنوبي على ذلك الحاجز نفسه في مكان هو في الواقع القرية الزاوية الغربية الشمالية للربع الخالي التي تختلط رمالها وتلتطم بالمنحدر الغربي لطويق جنوبي هذه النقطة، وتشترك بأقنية ومصارف الفاو، وتدعى بمسميات محلية مختلفة في الشمال الشرقي، وتتوحد وتنصب في وادي الدواسر في منطقة مجاورة لرمال الرماك. ونحو 50 كيلا إلى جنوب قناة الفاو، وتبعا للمعلومات المهيئة والمأخوذة من الفرقة الاستكشافية لشركة النفط العربية الأمريكية التي تعمل في هذه المنطقة، ينشق حاجز طويق مرة أخرى بفجوة عريضة مكسوة بالرمال 40 كيلا تقريبا لا تتمكن السيارات من اجتيازها، وهي على ما يفترض تمثل الأقنية المشتركة المختلطة في وادي نجران ووادي حبونة، وبعد مسافة 75 كيلا وحسب ما عرف جوا من فرقة الاستكشاف نفسها يصل الإنسان إلى الطرف الجنوبي من منحدر طويق، وهنالك أي حول هذه النقطة ووراءها تستأثر الرمال بنفود حتى حافتها الجنوبية كما هو ظاهر في الخريطة الدولية. وفي هذا الرأس الجنوبي من طويق أي نحو 120 كيلا شرقي نجران، يقال إن هناك خرائب واسعة دالة على وجود موطن أو مستقر أو مدينة قديمة تشتمل على آبار ونقوش، ومنت بها لما كنت في نجران عام 1926، والتي أكدت وجودها بكتاب إلى ويلفريد سيجر تحت اسم مانخالي أثناء عبوره واستكشافه العظيم للجزء الغربي من الربع الخالي في أوائل عام 1948. فإذا دلت هذه الخرائط كما يرجح على أنها عبارة عن مدينة سبائية، فهي تنبئنا بوضوح عن تغلغل سبائي داخل بلاد العرب، ويحتمل أن يكون ذلك بقصد حماية طرق المواصلات مع المواطن الشرقية، البحرين وحضرموت وآبار مانخالي، كانت على ما يظهر تحدد مرحلة من الطريق بين نجران وحضرموت، والمدينة المؤسسة هناك كانت بلا شك من أجل حمايتها. وليس لدينا من دليل أو معلومات عن وجود مدينة كهذه فجوة 40 كيلا من منطقة المندفن. وهنا يد هامش يقول: المندفن هو طرف جبل طويق الجنوبي الذي دفنته رمال الربع الخالي، انتهى الهامش. ولكنه أبعد عن ذلك شمالا في قرية أو قرية الفاو كما تدعى على وجه العموم، وعلى بعد ميل أو اثنين من منحدر طويق، وفي فوهة قناة الفاو، دليل واضح لا يمكن الشك بصحته على وجود مستقر أو مدينة واسعة عظيمة في الماضي ليس لها سوى بئر واحدة تحوي ماء غزيرا تشوبه ملوحة طفيفة على عمق 15 أو 16 باعة. وكنت سمعت كثيرا عن هذه الخرائب، ولكني لم أتمكن من إنفاذ تصميمي بزيارتها إلا في شهر شباط من هذه السنة. والمفاجأة والشعور الذي انتشر في الرياض إثر وصول السيد سيجر غير المنتظر إلى السليل من الجانب الآخر من الربع الخالي هو الذي وفر لي هذه الفرصة. فقد حصلت على إذن من الملك لأن أذهب من الرياض لملاقاته، وبعد أن قمت بذلك بموقع ليلي في الأفلاج تابعت رحلتي جنوبا بالسيارة، وعلى نفس الطريق التي سلكتها عام 1918 إلى السليل ومنها إلى الحسي، ومن ثم متبعا قناة الفاو حتى وصلت إلى قرية، وكانت سيجر قريبا من هذه الأخيرة حين خرج من الربع الخالي ولكنه لم يزرها. ولكن الفرقة الاستكشافية الأمريكية المار ذكرها دخلتها مرارا، ولم يدع لي أفرادها من أمر دراستها الخاصة لهذا الموقع ما يكون ذا نتائج محسوسة بالنظر لعدم وجود منشورات أخرى عن هذا الموضوع. ولسوء الحظ وبناء على عجز أدلائي فقد فاتني أن أزور تلال عبيد المشهورة رغم ضآلة حجمها والواقعة وسط قناة الفاو، حيث وجد الأمريكيون بعض النقوش ودلائل أخرى هامة، كما وجدوا على البئر نقشا نفيسا سبائيا محفورا على الصخرة الرأسية لأحد القبور بارزة من الرمال المحيطة بها ومخرجة من مخبئها من قبل بعض الأرباب الذين يفتشون على كنوز هذه الكتابات والنقوش. ستنشر من قبل الدكتور ريكمانز من جامعة لوفان في عدد قادم من مجلة لوميزيون، وترمز غالبا إلى آثار رفيعة لحيانية أكثر من دلالتها على آثار سبائية حقيقية. ومن المحتمل أن يكون من قبيل التصادف أن كان اسم أحد المواقع والأراضي الرئيسية المشهورة الكائنة في القطاع الشمالي من طويق في هذا الجوار وهذه البقعة لحياني. وعلى كل فإن هذه الكتابات والنقوش هي على وجه العموم ذات صفة عادية تافهة، بينما خرائب المدينة التي هي جزء منها ذات أهمية بارزة كدلائل أولى وجدت حتى الآن مشيرة إلى وجود طائفة سبائية داخل بلاد العرب. إن قسما من القطع الخزفية الفخارية التي وجدتها على سطح الخرائب الموجودة الآن في المتحف البريطاني قد تكون دالة إلا إذا ثبت خلاف ذلك على تاريخ يشير إلى القرن الثاني قبل الميلاد. بينما واحدة منها هي قطعة من كأس من نوع الكؤوس الفينيقية المعروفة جيدا والتي لا يجب أن نعلق عليها أهمية أو معنى لا تستحقه. ويحتمل أن تكون المستعمرة قد هجرت حين سقوط العهد السبعي، ولكن بقايا قلعة مبنية من الطين وأبراج عديدة على الحافة الشرقية للخرائب الأقدم منها قد تكون دالة على العودة للاستيطان في جزء من هذه المدينة المستعمرة في العصور الوسطى. ويحتمل أن يكون خلال العهد القرمطي، وأن تكون جعلت كمراكز لحراسة البئر. وهذه الأخيرة واقعة قرب الحافة الغربية لقطعة هائلة من صخرة من الجص الأبيض ترتفع تدريجيا إلى الجهتين الشرقية والشمالية نحو منحدر الطريق، وهي محدودة غربا بحاجز شبه مستدير من الرمل، ويمتد عبر فوهة قناة الفاو العريضة من الناحية الجنوبية إلى الناحية الشمالية من المنحدر. والجص الوافر الموجود زود المدينة بأساس ثابت متين وبمادة إنشائية بنيت منها القبور، بينما المحور المستدير من البناء كان غائصا في صخرة كلاسية لونها مائل إلى الزرقة إلى العمق الذي أشير إليه آنفا. وقد اشتركت الرمال ورث الحيوانات على مر الزمن وتراكمت فارتفعت فوهة البئر ذات الشكل الخماسي الزوايا حاليا بمقدار قامة، بحيث أصبحت أعلى من مستوى حجر القاعدة الأساسي، وذلك على ركام بيضاوي الشكل عظيم الجوانب. إن طريق السيارات من الرياض إلى نجران تمر داخل قرية، ومنها عبر حاجز الرمال الوارد ذكره بأعلاه عرق أبو رمح صوب الجنوب والجنوب الغربي باتجاه آبار حماء. وتحتل الخرائب مساحة كبيرة مع مدار ومحيط غير منتظم، وليس من السهل أن يقرر أو يحكم الإنسان ما إذا كانت المدينة مصورة قديمة أم لا. ومع أنه من الواضح جدا أن البئر كان يجب أن تكون خارج السور لو كان موجودا. ومن جهة أخرى توحي بعض الخرائب ولو في شيء من الإيهام بوجود مجموعة من المساكن الحصينة، مع أن الكثير منها هي بلا ريب عبارة عن قبور من نوع ما، ولا يتيسر إلا لما ولعالم بطبقات الأرض أن يكشف عن حقيقة ومغزى هذه المجموعة من الخرائب. وفي الوقت ذاته فإن زيارات العربان العفوية لهذه البئر ستعطي الطامعين منهم فرصة لمتجول في الخرائب للتفتيش عن الكنوز. وقد ساعد هذا التفتيش عن الكنوز على رفع وإبعاد كميات كبيرة من الرمل من واجهة إحدى جوانب بناء صغير يظهر أنه قبر مدخله المقوس قد قطع في واجهته الشمالية الغربية وعزل عن حفرة قائمة الزوايا، بينما يوجد فوقه مخدع عميق التجيف. أما واجهة القبر فمليئة كلها بالنقوش، والكتابات محفورة على صورة سطحية في طبقة رقيقة من الجبس الذي يظهر أنه كان يغطي جوانب القبر الأربعة. إن وجود كتابات وأسماء عديدة ظاهرة ارتباطها ببعضها على صورة توحي بقرابة أكيدة يدل على أن هذا المحل كان مقبرة لعائلة معروفة، ويطلق عليها العرب المحليون اسم سرداب أو حجرة صيفية تحت الأرض، فإذا نظفت من الأنقاض التي تحيط بها يصبح القبر بعلو 8 أقدام وعرضه بمساحة 12 قدما مربعة. ومن الواضح أن محتوياته لم تمس منذ أن دفن به المتوفى الأخير، ولكن هناك قبر آخر فحصته فتبين أن محتوياته قد نهبت، بدليل أن أحد أرواح الحجرة الكلاسية الذي كان يغطي فوهته قد أزيل من محله، وحلت محله كومة من الرمال أزرتها الرياح، فامتلأ بها قسم من التجويف الذي كان عمقه الأساسي بين 8 و9 أقدام، فهو بطول 8 أقدام وعرض 3 أقدام قياسا من الداخل. وبعض الركام الكثير الموجود قرب حافة هذا المكان يدل على أنه كان أساس بناء المدينة، وقد تكون قلعة أو قصر الرئيس. والحجارة المنحوتة المدعثرة أمام هذا الركام تدل على أنها كانت مطلع مدرج أو رواقا يؤدي إلى هذا القصر العظيم من القسم السفلي الغربي للمدينة. وهنالك 2 من الخرائب القائمة الزوايا يحتمل أن تكون إما سقوفا للقبور أو أساسا لبيوت السكن، والأرجح أنها سقوف. وقد شوهد خط طويل من هذه البقايا ممتد من الشرق والغرب يحتوي على 5 وحدات مستقلة متميزة، 3 منها واقعة في الطرف الشرقي، وقياس كل منها 10 × 7.5 قدم، أما البناة الأخيرة المتممة فهي بطول 17.5 × 10 أقدام، وهذه بلا شك مجموعة من القبور تخص عائلة واحدة. الأمل أن تكون هذه المذكرات والملاحظات كافية لأن تجعل الخبراء قادرين على أن يكونوا فكرة عن احتمالات وإمكان القيام بحفريات في هذه المنطقة الواسعة التي تشتمل على مساحة كبيرة عظيمة وبشكل غير منتظم، متجهة تقريبا نحو الشمال والشمال الشرقي وإلى الجنوب والجنوب الغربي كما يظهر من المخطط التقريبي. ويظهر أن العربان الذين يفتشون عن الكنوز لم يزعجوا هذه المحلات كثيرا في الأزمنة الحديثة، وقد تكون محتوية على معلومات ذات أهمية بالنسبة لمؤرخي بلاد العرب. إن اهتمام البلاد العربية المتزايد في البحث والتنقيب عن آثار ومخلفات مدنيتهم القديمة، واللجنة الثقافية التي شكلت حديثا من قبل الجامعة العربية، يوحيان بأنه سيجري الكشف على هذه المحال ودراستها وفحص ما تحتويه من آثار وبقايا قديمة من قبل الخبراء وعلماء الآثار وطبقات الأرض العرب، وذلك في زمن ليس بالبعيد. قرية الفاو عن دائرة المعارف الإسلامية المطبوعة حديثا باللغة الإنجليزية. فاو القرية والوادي، تقع تقريبا عند الدرجة 10 على 45 شرقا و15 على 19 شمالا، وجنوب فرجة وادي البواسر 70 كيلا. وحوض وادي الفاو يقطع منحدر جبل طويق من جانب لآخر في الجزء الأوسط المرتفع من الجزيرة العربية وفي أعرض نقطها، فإن جانب الفرجة يبلغ حوالي 18 كيلا وحدها. والوادي جاف وجه عام، وفي النادر تسيل الفيضانات في اتجاه الشمال الشرقي لتصل إلى وادي البواسر وقرب الحافة الجنوبية لفرجة وادي الفاو على بعد كيلين تقريبا من نفس المنحدر. توجد 3 آبار وآثار الاستيطان القديم المترامية بقرية الفاو، ولا تزال الآبار تستعمل، أما الاستيطان الدائم فقد توقف من عدة قرون مضت. وإن أطلال الاستيطان الطويل تتضمن بقايا عدد من المنازل والمقابر وقليل من الروابي ذات الطبيعة غير المتماسكة أو الهشة، وتشييد المباني يتم بالطوب وأحجار البناء مع سخاء في استعمال جبس الموجود محليا. وإن القطع الخزفية الموجودة حاليا تدل على أن هذا الاستيطان كان قائما في أثناء القرن الثاني قبل الميلاد، كما يستدل من بقايا أخرى سطحية، ومن تلك النقوش الموجودة في جوارها يبدو أنها كانت ذات مرة نقطة على الحدود السبائية. ويدل ما عثر عليه بسطح المنطقة على أن الإقامة كانت على الأقل أثناء فترة من وجودها معاصرة لذات الأخدود في وادي نجران. وإلى هنا ينتهي كتاب مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، تأليف حمد الجاسر، الناشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية. قرأه عليكم عبد الملك عبد الرحيم.